بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا قراءة منا لفصل مهم جدا للإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو تدريب لطالب العلم عموما في دراسة الخلاف، وتدريب لطالب علم القرآن العظيم في دراسة الآيات التي اختلف فيها. وهو فصل مهم جدا للإمام تيمية رحمه الله في توبة قوم يونس عليه السلام. هل هذه التوبة كانت خاصة بهم كما قال عدد من المفسرين؟ وطبعا الآية التي نتحدث عنها هي قول الله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهل هذا طبعا جاءت هذه الآية تعقيبا على ما ذكر من الأنباء وما ذكر من أحوال كفار قريش تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه القرآن العظيم؟ فهذه الآية اختلف فيها. بعض أهل العلم قالوا: خص الله قوم يونس بقبول توبتهم في الوقت الذي لا يقبل فيه التوبة ولا الإيمان. وعدد من المفسرين قالوا: لا، هذا عام، لكن الفرق بين قوم يونس ومن سبقهم أن من سبقهم لم يؤمنوا إلا بعد نزول العذاب الأليم الذي لا تقبل معه توبة، فلذلك لم يقبل الله توبتهم كما حصل من فرعون. أما قوم يونس فإنهم لما رأوا دلائل العذاب أو ما يسمونه بمخايل أو علامات العذاب آمنوا فقبل الله إيمانهم. فابن تيمية رحمه الله صنف رسالة نفيسة جدا، من أجمل الرسائل. يعني دائما شباب، هذه وصيتي لكم، يعني الآيات التي يقصدها العالم المحقق بالدراسة هذه الآيات احرص عليها جدا. ليه؟ لأنها تدريب لك كيف تنظر في كتب الخلاف في التفسير. وابن تيمية رحمه الله يعني إمام في هذا الباب. كل المواضع التي يقصد ابن تيمية رحمه الله أن يفصل فيها الخلاف في آية لا بد أن تخرج منها بفوائد، حتى لو كنت ترى القول الذي يخالفه. يعني مثلا ابن تيمية في آية من الآيات اعتنى بتفسيرها، أنا أخالفه فيها وأختار قولا آخر، اللي هي الآية في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. فأنا أميل للقول الذي قاله الطبري رحمه الله، وهو أن إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أراه الآيات ليعلم من هو ربه. تمام. ابن تيمية يرى أن الله أن هذا كان في باب المناظرة والمحاججة، وكان إبراهيم مناظرا ولم يكن ناظرا. فإحنا تكلمنا عنها قبل ذلك في موضعها من سورة الأنعام. فالمهم إنك أنت مع إنك مثلا ربما في آخر المطاف تختار قولا يخالف القول الذي اختاره ابن تيمية في الآية أو حتى في الحكم الفقهي، لكن طريقة ابن تيمية رحمه الله في إدارة الخلاف، يجمع الأقوال ويذكر حجة كل قول ويشرح وجه الاستدلال، ثم يأتي بقوله ويذكر الشواهد على صحة قوله، ثم يذكر الشواهد على خطأ ما يخالفه، ويدعم ذلك بالآيات المتشابهة والنظائر. والله نسق، لا أعلم أحدا في تاريخ الإسلام يفعله بكل، والله هذا مش عشان فقط حبي للإمام ابن تيمية، لا والله أنا ما رأيت أحدا يتناول الآيات بهذه الطريقة. فعل هذا في آية اللي هي سماها الحسنة والسيئة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فعل ذلك في لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في سورة الأنبياء. فعل ذلك في قنوت الأشياء لله: كل له قانتون، والكلام عن القنوت، القنوت والسجود والإسلام لله، وهكذا. فعل ذلك في آيات كثيرة، خصوصا في نقضه للرافضة اللي هو الشيعة القدرية في كتاب منهاج السنة النبوية. فعل ذلك في مواضع مثلا من كتاب درء تعرض العقل والنقل. فعل ذلك في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في رده على النصارى الذين استدلوا بأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، فجاء بالآيات اللي هي مثلا إيه: وأنذر عشيرتك الأقربين أو نحو ذلك، وبدأ يفسر هذه الآيات فبصراحة يعني الآيات التي يهتم ابن تيمية بالكلام عنها والله تنتفع بها جدا. مثلا وكأي من نبي قتل في قراءة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، أو وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. شوف بقى أولا تفسيره لمعنى الربيين، وهل النبي هو الذي قتل ولا الربيون الذين معه هم الذين قتلوا؟ يعني هو بيعلمك فعلا كيف تنظر في القرآن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله هداني للآيات التي فسرها ابن تيمية. كنت دايما أن يعني أخذها أنا ولي صديق كان اسمه الشيخ طارق عبد الرازق ربنا يحفظه ويبارك فيه، كنا بدأنا رحلة استقراء كتب ابن تيمية مع أن احنا كنا مجموعة 10 أشخاص، ولكن أنا وهو لوحدنا بقينا نزود يعني طول الأسبوع نقرأ مع بعض، والمجموعة الأخرى كنا نقرأ يوما واحدا بس كنا بناخد ورد كبير الحمد لله. فأنا هو اخترنا أن احنا نأخذ كتب ابن تيمية نقسمها حقائب، الحقيبة الخاصة مثلا بإخلاص العبادة لله دي كان فيها أكثر من حوالي 100 رسالة، كتب قاعدة جليلة والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وغيرها من الكتب الاستغاثة وغيرها. وكنا دايما نستخرج الفوائد بقى. فأول مكان يتكلم عن آية بتوسع دي كانت عندي أغلى شيء في الكتاب. ليه؟ لأنه هو بقى بيعلمك كيف تنظر في الآية وكيف تجمع نظائرها. ولما جاء الدور على هذا الكتاب، طبعا كان هذا الكتاب أصلا طبع مؤخرا، لأن الكتاب ده كان ضمن إيه؟ الكتاب ده ضمن جامع المسائل المجموعة الثامنة، هم عملوا المجموعة الأولى والثانية لحد التسعة، أظن لحد التسعة آخر شيء والله أعلم، ما أعرفش إني عملوا عاشرة ولا لأ. فطبعا الكتاب ده أنا وصلت لي متأخر، يعني أنا لما كنت بقرأ في البداية خالص كان ده من كام؟ كان ده من 19 عام، فما كانش الكتاب ده طبع. أول ما طبع الكتاب ده وأنا طبعا اشتريت المجموعة، فدايما بقرأ في الكتاب قراءة سريعة عشان أشوف الرسائل. طبعا أغلى رسائل عندي هي المتعلقة بالقرآن، لأن هو في الكتاب ده بيجمع مثلا مسألة فقهية، مسألة حديثية، واضح ممكن يرد على مثلا طائفة، يرد على شخص مبتدع مثلا صاحب بدعة. فأول ما جاء الدور على توبة قوم يونس وقرأت الرسالة قلت والله هذا من فضل الله علي. ليه؟ لأن الرسالة هي 30 صفحة تقريبا، لكن هذه الرسالة تعلمك كيف تنظر في القرآن وكيف تجمع الآيات المتشابهة في الباب لتستخرج من الآية بابا من أبواب العلم. يعني ده مش انت ممكن عادي جدا ممكن تقول خلاص الآية فيها قولان وانتهى الأمر وتختار انت ان الله لم يخص قوم يونس بهذه التوبة وانتهى الأمر. لا، ابن تيمية ما عندوش الكلام ده، يحاول ان يعلمك كيف وصل الى تلك النتيجة. شوف كلمة كيف دي مهمة، لان طالب العلم شباب لا يهتم بالنتيجة النهائية لكن يعرف، يريد ان يعرف كيف وصلنا. يعني مثلا الكتب، عشان كده انا كنت عملت دورة للكتب التأسيسية في العلم، الكتب التأسيسية في العلم كتب المحققين الكبار. يعني انت مثلا تشوف كتاب الامام مالك الموطأ وما تفرع عنه من كتب محمد بن حسن الشيباني في رده عليه مثلا في كتاب الحجة على أهل المدينة، أو في كتاب الموطأ نفسه والتعليقات التي يناقش بها مالك، ثم بعد ذلك كتب الشافعي رحمه الله، كتاب الأم اللي هو بقى يعني ده موسوعة علمية سواء في الفقه تمام أو في الكتب التأسيسية زي اختلاف الحديث أو جماع العلم أو كتاب الرسالة، اللي الكتب اللي هي طالب العلم لا يمكن أن يكون بعدها كما كان قبل هذه، تولد بعد هذه الكتب. بعد كده تدخل بقى على مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق وهكذا. في بقى علماء فارقون في علمهم، مثلا شوف البخاري مثلا وطريقة تصنيف البخاري وطريقة اختياره للحديث تحت الباب، شوف الطبري مثلا في تناوله للآيات إنه أراد أن يكون كتابه جامعا بين تفسير أهل اللغة اللي هو بيسميهم أهل اللغة، اللي هو طبعا يقصد الأخفشوي الكسائي والفراء وأبا عبيدة معمر بن المثنى ونحو هؤلاء، وكذلك يقصد طبعا تفسير السلف اللي هو ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير والزهري وهؤلاء اللي هم ليهم يعني روايات، وإن كان الزهري ليس مكثرا لكن عموما ساعات يذكره، طبعا مجاهد وهؤلاء. شوف بقى الطبري لما يتناول آية ويذكر فيها الأقوال وبعدين يختار قولا ثم يعني يذكر شواهد قوله ثم يخطئ الأقوال الأخرى أو يرجح قوله عليها أو يتعرض لقراءة معينة، كيف تستفيد أنت من هؤلاء؟ طبعا في علماء محققون، ابن عبد البر مثلا الذهبي، ابن القيم طبعا، ابن تيمية، ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، النووي. يعني في علماء انت لما بتقرأ ليهم ما بتفكرش في النتيجة اللي هم وصلوا لها، لا عايز تشوف كيف يديرون. طبعا هم درجات، طبعا ليسوا سواء بلا شك، يعني الأسماء اللي أنا ذكرتها ليسوا سواء، لكن المهم ان انا اقصد العالم الذي ياتي للمسائل بدراسه نقديه، يجمع فيها الاقوال ويذكر حجه كل قول ويذكر وجه الاستدلال من كل قول، وبعد ذلك يذكر قوله ثم يذكر ادله على صحه قوله ثم ينقد الاقوال الاخرى. هذا النسق شباب هو الذي يرفعك في العلم، وهو ده معنى التدقيق في العلم، من تعلم علما فليدقق فيه. بعد طبعا من يريد التوسع في هذا، انا يعني شرحت هذا تقريبا في 9 محاضرات اللي هي اسمها الكتب التأسيسية في العلوم الشرعية. يعني لان اختيار الكتاب هو قطعة من عقل الطالب العلم. انت ممكن تقعد تتعب في كتاب، تقعد 10 سنوات عمال تجيب شروحه وتعليقاته، وهو كتاب اصلا المفروض يقرأ يعني في يوم ولا يومين، فهم؟ فكل جهد تضيعه في كتاب لا يستحق هذا الجهد لا بد انه سيفوت عليك فرصة، وهي التعرف على كتب افضل وترفع همتك في او ترفع مهاراتك في ايه، في طلب العلم. فاحنا الكتاب هذا في المجموعة الثامنة من جامع المسائل، نعم، اللي هو طبعته دار عالم الفوائد، اللي هو آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال، المجلد الثامن، صفحة 363. نبدأ على بركة الله، تتفضل يا وآم بالقراءة. قال المؤلف رحمه الله: فصل في توبة قوم يونس، هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب كما تابوا؟ وفي ذلك للناس قولان. قال كثير من المفسرين، وربما قيل قال أكثر المفسرين، إن الله تاب عليهم بعد معاينة بأسه وخصهم بقبول التوبة في هذه الحال دون سائر الأمم، واستثناهم من الأمم بقوله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قالوا: وكشف العذاب لا يكون إلا بعد معاينته. وذكروا قولين: هل رأوا العذاب أو دليل العذاب؟ قالوا: قال أكثر المفسرين رأوا نفس العذاب بدليل قوله: لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وقال الطائفة: رأوا دليل العذاب، لأن التوبة بعد معينته لا تقبل، ولا فرق في ذلك بين أمة وأمة، بل هذا حكم عام. أيوة جميل. خلينا بقى ناخد الكتاب ده تدريب كده مع بعض عشان نتعلم لما نقرأ رسالة إزاي نكبر الفوائد اللي بناخدها. عاوز أضرب لكم مثال. تعرفوا إن في مثلا راجل ساب لأولاده فلوس، فالفلوس دي اتقسمت بين أخين، في أخ منهم أخد، يقول مثلا نعتبر أخد 100,000، والتاني أخد كمان 100,000. خلاص، اللي أخد 100,000 الأولاني ده راح اشترى بيهم مثلا بيت واشترى سيارة وخلصوا كده 100,000، تمام، راحوا. وواحد تاني لا، أخد 100,000 دول قال أنا مش هستعجل، راح جيم شغلهم بقى 100,000 بقى مليون، واخد بالك؟ هو نفس الشيء كده. في طالب لما بيقرأ كتاب بيكون أخره الفوائد المباشرة، خلاص أنا عرفت ابن تيمية عايز يقولي، لا. وفي طالب بقى تاني بيقول كيف أثور هذا الكتاب حتى يكون منهجا لي في النظر للآيات المختلف فيها. يبقى نركز. أول حاجة ابن تيمية ذكر محل البحث اللي هي الآية، جميل، زي ما مثلا ذكر الآية اللي هي إيه: وما أبرئ نفسي، هل هذا من قول امرأة العزيز ولا من قول يوسف عليه السلام؟ هو ده محل الخلاف هنا. يبقى احنا الأول ذكرنا الآية، طب ما هو محل الخلاف هنا في هذه الآية؟ كالتالي، ابن تيمية بيقول لك القول الأول إن الله تاب عليهم بعد معاينة بأسه وخصهم بقبول التوبة في هذه الحال دون سائر الأمم. يبقى هؤلاء، شوف ركز معي، هؤلاء جعلوا أن الله خصهم بقبول التوبة، تمام، لكن القول الآخر لا، قالوا أن هذا حكم عام، لكن هؤلاء هم الذين تابوا فنفعهم إيمانهم، ولو كان غيرهم تاب لنفعه إيمانه كما نفع قوم يونس إيمانهم. يبقى أنا كده عرفت إيه؟ عرفت الآية وعرفت القولين، عرفت قصدي محل النزاع، لأن في حاجة اسمها محل النزاع اللي هو إيه هو الجزء اللي اختلفوا فيه في الآية، فاهم كده؟ لأن تحرير محل النزاع هو أول خطوة، وده انا عملته قبل كده في زي ما قلت لك في السلسله دي، فهمتك يعني ايه ما هي خطوات دراسه المساله. انت عندك الخطوات اربعه. الخطوه الاولى اللي هو حسن التصور، ان انا افهم اصلا الخلاف في ايه. ثانيا الجمع، جمع الاقوال. ثالثا معرفه حجه كل قول ووجه الاستدلال. رابعا الدراسة النقدية بقى، أننا أنخل الأقوال دي عشان أخرج بالقول الأقرب للصواب. فهمنا كده؟ يبقى الأربع مراحل دول، التصور تمام والجمع وبعد كده دراسة كل قول وبعد كده أن أنا أعرف كل قول على حدة، ما هو من الذي قال به وما حجته وما وجه الاستدلال، وأخيرا الدراسة النقدية اللي أنا أختار فيها قول وأبدأ بقى أعرف ما الشواهد على صحته. تمام؟ فابن تيمية هنا لخص لك ده كله في الصفحة الأولى. جميل. وقال الطائفة رأوا دليل العذاب، طبعا مذكر لك قول الطائفة الأولى مع حجتهم. ما هي حجتهم؟ حجتهم أن الله قال كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، خلاص يبقى ربنا خصهم بهذا. الطائفة الأخرى قالوا لا، هم لم يروا العذاب، مش معنى أن الله كشف عنهم العذاب إن العذاب نزل بهم، لا، معناه أنهم رأوا يعني دلائل وعلامات هذا العذاب فتابوا فقبل الله توبتهم، وهذا حكم عام. لو كانت أي أمة سواء سبقت قوم يونس أو جاءت بعدهم آمنت هذا الإيمان ستقبل توبتهم. جميل. طيب ركز بقى هنا، شوف احنا هنطلع بقى دلوقتي، هنطلع من الجزء الصغير ده، نبدأ بقى نشوف هنطلع ازاي. شوف الطلعة الأولانية، أول شيء ركز في ان هو احنا الاول هذه الايه داخل سوره صح، وهذه الايه داخل سياق. جميل. وهذه الايه والسوره داخل القران العظيم صح، يبقى احنا عندنا ثلاث دوائر. الدائره الاولى اللي هي الاضيق اللي هو سياق الايه اللي قبلها واللي بعدها. جميل كده. اللي قبلها فلولا ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه، ده السياق اللي قبلها. طب ما نكبر شويه النظر، هنبص في السوره كلها، سورة بتتكلم عن ايه عشان نفهم، لان الآية هي جزء من السورة. وبعد كده نخرج للقرآن كله. القرآن حينما يتكلم عن التوبة مع نزول العذاب، يا ترى العذاب ده واحد ولا هناك اكثر من عذاب؟ يبقى احنا بنبدأ بقى نطلع زي ما انا قلت لك قبل كده، لما حصل خلاف هل يوسف عليه السلام اذنب في يعني وقع منه ذنب في قصة امرأة العزيز ام لا، فعدد من أهل العلم قال آه عادي، في عدد تاني قال لك لا هو لم يقع منه ذنب. الذين قالوا لم يقع منه ذنب عندهم طريقتان. الطريقة الأولى ناس قالوا لا أصلا الأنبياء معصومون، خلاص يبقى دول إيه، دول أصلا عندهم أي آية فيها نسبة الخطأ أو الذنب لنبي من الأنبياء لابد أن يؤولوها. طب في مجموعة تانية قالوا لا يوسف طبعا قالوا أن الرسل ممكن يقع يصدر منهم ذنب تمام، لكن لم يأتي حجة على أن يوسف صدر منه ذنب، بل الآيات تدل على أنه لم يذنب أصلا. حلو كده. فمن ضمن الحجج، ركز باب ده، ممكن واحد يبص في السياق العادي جوه الآية نفسها، فلما يبص جوه الآية ربنا قال كذلك نصرف عنه السوء، كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء، طب ده دليل أن الله صرف عنه السوء اللي هو مقدمات الزنا والفحشاء اللي هو الزنا، يبقى ده دليل. المرأة قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يبقى ده دليل. والنسوة قلنا ما علمنا عليه من سوء، وبعدين إنه من عبادنا المخلصين، صح كده. فيقول والله السياق يدل على أن يوسف لم يذنب. حلو. ممكن واحد بقى يطلع أوسع من كده بكتير، إيه هو؟ إنه يأتي بكل المواضع التي ذكر فيها ذنب للأنبياء ويشوف ربنا كيف يذكر هذا الذنب أو هذا الخطأ أو هذا العتاب حتى. حلو كده. فيبدأ يشوف والله ده آدم وحواء مثلا، لو احنا يعني آدم نبي من الأنبياء ماشي كده، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا، يبقى هو صرح بأنه ظلم نفسه وتاب. طيب بعد كده مثلا نوح، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، لما عمل شيء يعاتب عليه استغفر تمام. طيب والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ده قول إبراهيم، يبقى هو بيطمع في هذا. طيب عندنا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، يبقى استغفر لما حصل منه شيء استغفر. طب سليمان، ربي اغفر لي وهب لي ملكا، قال له ده كل ما يصدر عن نبي من أنبياء شيء يعاتب عليه أو ذنب الله سبحانه وتعالى يذكر استغفاره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال مثلا في الآية الأخرى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، فذكر مغفرته. طيب هل ذكر الله في أي موضع من سورة يونس يوسف أن يوسف استغفر؟ لم يذكر، تمام؟ فأصبح هذا الأمر العامل هو خارج السورة أصلا من ضمن الشواهد على أنه لم يذنب. يبقى شوفت احنا بنعمل يا شباب، بنحاول ان احنا نجيب النظائر، لان النظائر بتعينني على فهم هذه الجزئية. طيب يا ترى ما هي النظائر التي نحتاجها هنا؟ النظائر اللي احنا محتاجينها، محتاجين نجمع الآيات اللي فيها العذاب، محتاجين اولا ننظر في السياق اللي هو الآية اللي قبلها والآية اللي بعدها، وبعدين ننظر في سورة يونس كلها، وبعدين ننظر في كل الآيات اللي فيها العذاب وتوبة الأقوام الذين لم تنفعهم هذه التوبة. فهيبدأ بقى نبدأ الرحلة الآن مع إيه؟ مع عمك ابن تيمية رحمه الله. فضل. قال رحمه الله: وهذا القول يوافق قول من يقول ليسوا مخصوصين بقبول التوبة، بل كل من تاب كما تابوا قبل الله توبته، وهو القول الثاني وهو الصواب، لأن الله سبحانه قال. يبقى احنا كده انتقلنا لإيه؟ لمرحلة الترجيح. يبقى ابن تيمية ذكر القولين ورجح أنهم ليسوا مخصوصين بقبول التوبة، يعني أن الله لم يخصهم بذلك، لا هم تابوا توبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، لكن من كان قبلهم لم يفعلوا ذلك، آمنوا لما نزل بهم العذاب، تمام؟ يبقى هل هم مخصوصون بقبول التوبة؟ لا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، فهل الذين سبقوا آمنوا ولم ينفعهم إيمانهم، أم أنهم لم يؤمنوا؟ يعني أنا عايز أفهمكم، تصوروا كده أن أنا عندي 20 طالب في الفصل، جميل كده، ففي طالب واحد منهم نجح، فأنا نجحته وطلعته من سنة أولى لسنة تانية، فجيت أنا بقول إيه؟ بقول سبحان الله، لو كان الطلاب دول ذكروا عشان تنفعهم مذاكرتهم، إلا الطالب ده ذاكر ونفعه مذاكرته، هل معناها أن الطلاب التانيين ذكروا لكن مذاكرتهم ما نفعتهمش؟ لا، معناها أن هم ما ذكروش، لأنهم لو كانوا ذكروا كانت مذاكرتهم هتنفعهم. يبقى لاحظ افهم الفكرة دي، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي قرية تؤمن سينفعها إيمانها، فهمنا كده؟ لكن ما حصلش منهم ده إلا قوم يونس، وده إلا بمعنى لكن هنا، لكن قوم يونس آمنوا فنفعهم الإيمان، فهمنا كده؟ تفضل. لأن الله سبحانه قال: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، فأخبر سبحانه أن هذه سنته، وسنته سبحانه لن تثبت، هذه سنته، لأن هذه سنته، أن هذه سنته، وسنته سبحانه لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا، كما قال: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أيوة، لاحظ بقى، شوف ابن تيمية هنا طلعك من الصورة كلها، يعني كان ممكن ابن تيمية يعمل ايه يا شباب؟ يجيب لك الآية اللي قبلها، إن مثلا ممكن كان يجيب لك اللي هي فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، اللي هو الحاجة القريبة، أو إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لا، ابن تيمية جاب لك أقوى حجة في الباب، وهي أن الله بين سنته. ما هي؟ فلما رأوا بأسنا، يعني لما نزل بهم العذاب اللي هو المهلك، اللي هو مش عذاب، إنذار، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وده معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فممكن واحد يقول والله طب ممكن ده يكون عقاب لقوم خاص، ربنا عقب سنة الله، يعني ده أمر عام مش خاص. فابن تيمية هنا استدل بحاجتين، ولاحظ كل آية منهم في سورة مختلفة، يعني الآيتين دول مش في سورة يونس، ده واحدة في سورة غافر والتانية في سورة فاطر، تمام؟ بس دول بيأيدوا، كل آية بتشهد لجزئية. الآية الأولى بتشهد أن الإيمان عند نزول البأس لا ينفع ولا يقبل، حلو؟ والشق الثاني من الآية بيقول سنة الله. طب احنا محتاجين نعرف إن سنة الله هذه لا تبدل، فقام جاب لك الآية الأخرى اللي في سورة فاطر عشان تشهد للجزء ده. يبقى احنا أصبح عندنا حاجتين، ان احنا نثبت ان هذا سنة الله، سنة الله، وان سنة الله لا تبدل. حلو كده. فهو الآن يتكلم عن سنة الله هذه. تفضل اكمل. وأيضا فإنه قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. وهذا نفي عام، ولو كان أحد مستثنى من هذا العموم لكانت أمة محمد أحق بالاستثناء من قوم يونس، فإنهم أكرم الأمم على الله، ونبيهم نبي الرحمة ونبي التوبة، وقد وسع الله لهم في التوبة ما لم يوسعه لبني إسرائيل مع كرامة أولئك على الله. وهاتان الأمتان قد فضلهم الله على العالمين. فإذا لم يقبل توبة أحدهم إذا حضره الموت، فكيف يقبل توبة قوم يونس؟ هنا نفهم كل وجه لازم يفهمه يا شباب. لازم تفهم وجه الاستدلال عند ابن تيمية في هذا القول. دلوقتي هو بيقول إيه؟ ذكر ثلاث آيات الآن معانا. الآية الأولى آية غافر، والثانية آية فاطر، والثالثة آية النساء. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، زي بالضبط الآن نفس الشيء. ولا الذين يموتون هم كفار، هؤلاء إذا عاينوا العذاب لن تقبل توبتهم. يبقى هنا هو وصل لإيه؟ إنها سنة. طيب ممكن واحد يقول له يا أخي طيب ما هي سنة، بس ربنا تبارك وتعالى يمكن أن يختص برحمته من يشاء. قال له لو كان ده صح، يعني لو كان هذه السنة يستثنى منها أحد على فرض ذلك، إحنا بنتكلم على فرض، على فرض ذلك، هل كان الله سيستثني قوم يونس؟ كيف يستثني قوم يونس؟ إذا كان الأمتين اللي ربنا فضلهم لم يذكر لهم استثناء، اللي هو بنو إسرائيل تمام فضلهم على العالمين، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ممكن واحد يقول إيه يعني إيه، مش فاهم الموضوع، مش فاهم وجه الاستدلال. لا، ده وجه الاستدلال بين جدا. ليه؟ لأن موسى عليه السلام دعا على فرعون فلا يؤمن، فرعون وملئه فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. فهذا يدل على أن موسى يعلم أن الإيمان بعد رؤية العذاب الأليم لا ينفع، تمام. وأصلا سورة يونس هي في الإنذار. ركز كده معي، لو كان قوم يونس خصوا بقبول التوبة في هذا الوقت، فلماذا يذكر الله سبحانه وتعالى نبأهم كعظة وعبرة؟ لا، ولا يكون ساعتها مش هيكون لذكرهم معنى، لأن الله إنما ذكر قوم يونس ليبين الفرق بينهم وبين فرعون، أن فرعون بقي على كفره إلى أن حل به العذاب فآمن فلم ينفعه الإيمان. أما هؤلاء لما رأوا دلائل، لما يعني ابتلوا بالابتلاءات التي بينت صدق نبيهم آمنوا فنفعهم إيمانهم. فلو كانوا مخصوصين بهذا فما فائدة ذلك؟ تصور كده، أنا بقول لطالب عندي، أنا عندي مثلا خمس طلاب، فجاي بقول لهم على فكرة اللي مش هيسمع منكم الكلام، اللي مش هيسمع منكم الكلام هفصله من الدرس، ماشي كده؟ يبقى أنا كده أنذرهم، صح كده؟ وبعدين جيت قلت لهم بس على فكرة في واحد منكم بس حتى لو ما سمعش الكلام أنا مش هطرده من الدرس. طب دي كده فيها عبرة ليهم ولا فيها أي عبرة؟ العبرة معناها إننا بسوق مثال يمكن أن يحتذى به، كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي القوم المجرمين. لكن لو كان هؤلاء المذكورون مخصوصين يبقى ما لهش أي فايدة. مش عارف أنتوا فاهمين الوجه ده قوي جدا، يعني هو الوجه اللي هو ذكره ابن تيمية هنا، إن لو كان هناك استثناء إحنا في عندنا حاجتين. يعني لو كان ده استثناء، أولا كان أولى الناس اللي هيستثنيهم الله هم قوم موسى، واللي هو الذين أنذروا بموسى، أو قوم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم مشركوا قريش، اللي هم القوم الذين جاءهم. ده الوجه الأول. طيب الوجه الثاني، أن أصلا جو سورة يونس هو في الإنذار، فلو كانت هذه التوبة التي قبلت هي خاصة بقوم يونس فما فائدة، فما العبرة فيها أصلا؟ كانوا ممكن يقولوا طب إحنا من تبتجيب لنا قصة قوم يونس ليه وهؤلاء خصهم الله برحمته؟ إنما تكون عبرة لهم إذا كان كل من عمل عملهم نال نفس الجزاء. فهمنا كده؟ وده يعني وجه قوي جدا. تفضل أكمل. قال: وأيضا فإن الله حكيم عدل، لا يفرق بين المتماثلات ولا يسوي بين المختلفات، فلا يفرق بين توبة قوم يونس وغيرهم إلا لافتراق العملين، وإلا فمن تاب مثل ما تابوا فحكمه حكمهم، وهم إذا تابوا بعد رؤية البأس فهم كغيرهم. ايوه، يبقى هنا انتقل لجزئيه اخرى، ما هي؟ ان الله تبارك وتعالى يعني حكيم وعدل، تمام، تبارك وتعالى، بمعنى ان الله لا يفرق بين المتماثلات، وده امر شائع في القران بالمناسبه، يعني ان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا، افنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني ان الله يفرق بين المختلفات ويسوي في الحكم بين المتماثلات، كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي القوم المجرمين، وما هي من الظالمين ببعيد، كل ده يعتبر فرع عن سنه الله التي لا تتبدل. فربنا يقول لو ان قوم يونس امنوا في وقت نزول العذاب الذي لا يقبل فيه الايمان كان الله سبحانه وتعالى يقبل ايمانهم، تمام، ولو ان من بعدهم أو من قبلهم آمنوا مثل إيمانهم لكان الله قبل لهم كما قبل من قوم يونس. فقوم يونس مش مخصوصون بأي شيء أبدا، وإنما قوم يونس هم الذين آمنوا فنفعهم إيمانهم. زي ما يجي لي مثلا طالب يقول لي طب أنت ليه مشيت العشرين واحد دول وسبت ده، أقول له والله لا أبدا، ده هو ده أنا ما خصيتهوش، هو اللي ذاكر فنجح، أنا مالي، يعني مش انا اللي خصيته، مش انا اللي جيت قلت له على فكره هو انت ما عملتش الواجب بس انا هختارك، لا لا، ده هو الوحيد اللي عمل الواجب فنفعه عمل الواجب، ولو كان غيره عمله كان هياخد نفس الشيء، ولو كان هو قصر نفس تقصيرهم كان هياخد نفس الجزاء، فده مهم جدا، تمام. تفضل اكمل. وايضا فقد قال موسى، وايضا فقد قال موسى في دعائه على قوم فرعون ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فدعاء موسى هذا الدعاء دليل على أنه قد علم حينئذ أن التوبة لا تنفع، ولو جاز أن يخص من هذا أحد جوز موسى أن تقبل توبة فرعون حينئذ كما قبلت توبة قوم يونس، فعلم أنه كان مستقرا عند موسى أن هذا حكم عام. أيوة الله ينور عليك. وهو هنا بيستشهد لماذا أن موسى عليه السلام، وجه استدلال بديع جدا، أن موسى دعا ربه بعدما علم أن فرعون لن يؤمن، وأنه رأى الآيات اللي هي وبلوناهم بالحسنات والسيئات ولقد أخذنا فرعون من السنين، خلاص جاءته كل هذه الآيات ولقد أريناه آياتنا كلها، لكن خلاص لن يؤمن، فدعا عليه بأمرين، أن يطمس الله على ماله، والأمر الثاني لا يؤمن حتى يرى العذاب، يعني طبعا لأن أي حد لما يرى العذاب يؤمن، ليه؟ لأن الإيمان هنا بمعنى إيه؟ الإيمان هنا معناه المعرفة والإقرار، مش معناه الاتباع، لأن الإيمان أصلا هو الإيمان بالغيب مش الإيمان بالشهادة. يعني تصور كده لو إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهم بالجنة والنار ورأوها بأعينهم، فهمت كده؟ ده ما اسموش إيمان. ليه؟ لأن الإيمان أن تأتمن من أخبرك على الخبر. يعني لو جي واحد قال لك على فكرة ده محمد في الغرفة دي، محمد أخوك مثلا صديقك في الغرفة دي، فأنت قلت له أنا لن أؤمن لك حتى أراه، طب ما ده ما اسموش إيمان. ليه؟ لأنك لما رأيت محمدا بعينك يبقى أنت لم تعتمد في تصديقك بوجود محمد على خبر هذا الشخص، لأن الإيمان معناه أنك أتمنت المخبر، لن نؤمن لكم، ليه؟ قد نبأنا الله من أخباركم وما أنت بمؤمن لنا، يعني أنت لن تأتمننا على خبر يعني أخبرناك به. يبقى الإيمان هو مختص بالإخبار عن الغائب. لو واحد واقف كده والدنيا بتمطر، فشخص قال ده الدنيا بتمطر، فواحد قال له آمنا لك، يعني آمنا لك؟ طب ما هي الدنيا بتمطر أنت شايفها، آمنا ليك دي معناها إن أنا أتمنتك على الخبر، حلو كده؟ فإذا لما فرعون يشوف العذاب يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي، طب ما ده ما اسموش إيمان. ليه؟ لأنه لم يعتمد في إيمانه هذا على خبر موسى، وإنما اعتمد على المعاينة، زي ما أبو سيدنا إبراهيم كده أول ما شاف العذاب قال لإبراهيم اليوم لا أعصيك، خلاص بعد إيه؟ طب ما كان في الدنيا. يبقى كلمة اليوم لا أعصيك ما معناها؟ معناها بيقول له أنا من النهاردة سأسمع كلامك، طب ما خلاص بعد إيه؟ بعد ما عينت العذاب، طب ما أنت كده مفيش فايدة لخبري، لأنك لم تصدق خبري أنا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يبقى إذن خلاصة هذا الوجه في الاستدلال أنه لما كان مستقرا عند موسى عليه السلام أن من آمن بعد رؤية العذاب لن ينفعه إيمانه دعا بهذا الدعاء. يبقى ده مؤكد لماذا؟ مؤكد لأن سنة الله لا تتبدل وأنه لم يخص منها أحد. تفضل أكمل. قال وأما ما احتجوا به من أن الله كشف عنهم العذاب لما تابوا فهو حق كما أخبر الله، وسواء كانوا قد رأوا العذاب أو لم يروه، فإن العذاب نوعان: عذاب يتيقن معه الموت، وعذاب لا يتيقن معه الموت. فهذا الثاني عذاب أيضا، ومن تاب كشف الله عنه العذاب. بدليل قول بقى ركز بقى، نلاحظ ان هو انت دايما لما بتيجي تحتج لقولك بتعمل ايه؟ بتمشي في جناحين. يعني اي واحد بيخالف شخص بيعمل حاجتين: بيذكر حجة قوله وخطأ القول الاخر. فالان ابن تيمية عايز يبين ان هم استدلوا بشيء بس في مو غلط. ايه هو؟ ان هم اعتمدوا، يعني الناس الذين قالوا بالقول الاول اعتمدوا على شيء واحد بس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. قال لك طب ما هو العذاب هو، يبقى معنى كده ان هم عينوا العذاب. بتسميه لهم هو ده عذاب، بس مش هو ده العذاب الذي لا تقبل معه التوبة. يبقى يبدأ ابن تيمية بقى يعمل ايه؟ يجمع آيات العذاب من القرآن ويبين العذاب ثلاث أنواع. حلو كده، اللي هو العذاب اللي هو انذار تقبل معه التوبه، اللي هو ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون، اللي هو العذاب التي اللي هو ايه؟ انذار. تمام. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين. طب في عذاب تاني اللي هو المهلك، زي بالضبط الصيحه كده التي نزلت بقوم، اللي هي الصيحه التي ذكرت في سوره هود وسوره الشعراء وسوره وغيرها من السور، سوره الاعراف. تمام كده، اللي هي إهلاك الأمم. والعذاب الثالث اللي هو العذاب اليوم القيامة. شوفوا بقى إيه، كل مرة بيديك فايدة جديدة. هنا هيتكلم عن أنواع العذاب. تفضل أكمل. قال بدليل قول الله تعالى قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا. والضفادع. طيب. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والدم آيات. وأم وأنت من درس فرنسا ولا حاجة؟ والضفادع أنت بتدلعها. والضفادع. والضفادع. بيقولوا المسجد المسجد المسجد الضفادع. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. أيوة، يبدأ يدل على فائدتين. الأولى أن الله تبارك وتعالى أنذرهم بعذاب، تمام، وأنهم لو آمنوا في هذا في وقت هذا العذاب لقبل الله. أصلا ما أرسل الله هذا العذاب إلا ليكون إنذارا ليؤمنوا أصلا. هو ده معنى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، ده هو ده مقصود بكده. يبقى ده الأمر الأول، أن الله تبارك وتعالى أخذهم بالعذاب، وهذا العذاب دون العذاب الأكبر اللي هو الإهلاك، وأنهم لو كانوا آمنوا كان الله سبحانه وتعالى سيقبل منهم. فهمنا؟ تفضل. فقد أخبر أنه كشف العذاب عن قوم فرعون. وعذاب الله ثلاثة أنواع: نوع يكون في الدنيا قبل الموت، فهذا يقبل الله توبة من تاب بعد معاينته ويكشفه عنه. وعذاب يكون بالهلاك عند المعاينة، فهذا لا كرة فيه ولا تقبل توبته بعد معاينته. وكذلك عذاب يوم القيامة، فإن الموت هو القيامة الصورة. قال المغيرة بن شعبة إنكم تقولون القيامة القيامة، وإنه من مات فقد قامت قيامته، وشهد أيوة على الخبث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو يريد ان يقول ان القيامة هي قيامتان، القيامة الأولى دايما تذكر، لاحظ كده صورة القيامة ولاحظ صورة الواقعة، يذكر فيها القيامة اللي هي القيامة اللي اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، والقيامة اللي هي بداية الآخرة اليوم الموت، إلى ربك يومئذ المستقر اللي هي في الأولى في يوم القيامة الكبرى، وفي بقى الثانية اللي هي الموت، إلى ربك يومئذ المساق. فهو عايز يقول هنا، عايز يعني كفائدة جانبية، يعني ان في عذاب، يعني بيقول فإن الموت هو القيامة الصغرى. ليه؟ لأن هو بداية الحساب وبعده ما فيش توبة، ما دام ما فيش توبة يبقى انت بدأت في الآخرة. امنا تفضل أكمل. وشهد علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود جنازة فلما دفن قال: أما هذا فقد قامت قيامته. وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين وأهل السنة الذين يثبتون في البرزخ بعد الموت وقبل قيام الناس من قبورهم عذابا ونعيما. وطائفة من أهل البدع تنكر هذا وينكرون عذاب القبر، فهؤلاء ليس عندهم جزاء إلا في القيامة الكبرى. وبإزاء هؤلاء كثير من المتفلسفة والملاحدة الباطنية ومن وافقهم يثبتون القيامة الصغرى، وهو معاد النفس إذا فارقت البدن، وليس عندهم قيامة كبرى يقوم الناس عنها من قبورهم، وإنما يثبتون تغير العالم السفلي من حال إلى حال. وهذه القيامة الوسطى الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن يستنفد هذا الغلام أجله لن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، يريد به انخرام ذلك القرن، هكذا جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة. وعذاب الله في هذه القيامات الثلاث: يعذب من يشاء بعد الموت، ويعذب كثيرا من الأمم بهلاكهم جميعا كما أهلك قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وكذلك يزيد الدول. وقد قال: إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذلك من أشراطها. والقيامة الكبرى إذا قام الناس من القبور وانشقت السماء وبست الجبال، وكان ما أخبر الله به في كتابه. والوعيد في القرآن يتناول هذا وهذا وهذا، والمفسرون يذكرون الأمور الثلاثة. ومما يبين ذلك قوله: أيوة هنا وأنا بقرأ لازم تعرف أسماء الإشارة بتعود على إيه، والضمائر مهم جدا يا شباب. ومما يبين ذلك اللي هو إيه، في كذا حاجة ذكرت. مما يبين ذلك يعني مما يبين أن العذاب أنواع، وأن من العذاب ما تقبل معه التوبة. فهمنا؟ تفضل. قوله تعالى: ومما يبين ذلك قوله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فدل ذلك على أنه بعد أن يصيب الإنسان العذاب تقبل منه الاستكانة والتضرع، كما قال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهذا يبين أنه قد يكشف العذاب الذي دعوا الله إليه، كما قال: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. شوف كام آية بيجيبها لك، وممكن كان يجيب آية واحدة، لا هو عايز يقول لك إن هذا أمر مستقر، وهو أن الله تبارك وتعالى يأخذ بعض الناس بالعذاب ليتوب. يبقى أصلا الله تبارك وتعالى فعل به ذلك ليكون إنذارا تقبل معه التوبة. فكيف يظن ظان أن كل عذاب نزل بالإنسان يكون إهلاكا ولا يكون إنذارا، يعني لا يقول إنذارا تقبل معه التوبة. شوف بعد ما يخلص هذا النوع من الأدلة سيدخل في أدلة أخرى. ومما يبين ذلك يعني مما يبين ذلك أكثر. تفضل. ومما يبين ذلك قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأخبر أنه يذيق الناس العذاب الأدنى في الدنيا لعلهم يتوبون، وذلك أن التوبة ترفع العذاب الأدنى عن جميع الناس. وقال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ركز بقى كده عشان دي طريقة بيعملها ابن تيمية كتير. بعد ما يخلص يعني هو عنده مجموعة من النتائج، كل نتيجة بتكون مقدمة للي بعدها. أول شيء هو كان عايز يثبت إيه في البداية، خلينا نبدأ كده من البداية عشان تعرف. زي ما يكون واحد يا شباب، زي ما قلت كنت شغال مع واحد مبلط زمان، فبيعمل إيه؟ بيحط بلاط عشان يقف عليها وبعدين يعمل البلاطة اللي بعدها، ماشي كده؟ يعني كله بيعمل جزء ويقف عليه ويعمل اللي بعده. نفس الشيء هو دلوقتي عايز يبدأ خطوة خطوة سلسلة. فبدأ أول حاجة في إيه؟ إنه يثبت شيء مهم. خلينا نجيب من أول الكتاب، بدأ يتكلم عن سنة الله التي لا تتبدل، أن من آمن بعد نزول العذاب المهلك لن تقبل توبته، وهذا لم يخص به أحد. حلو. فبدأ هنا يجيب الخطوة اللي بعدها، الخطوة الأولى هي إثبات استقرار هذه القاعدة وهذه السنة وأنها لا تتبدل. انتهى من دي، دخل بقى في إيه؟ إن جماعة اللي هم في القول الأول قالوا إزاي ده إذا كان ربنا قال كشفنا عنهم عذاب الخزي، قال لهم لا، تعالوا بقى عشان ندخل في حاجة تانية. إيه هي؟ إن العذاب أنواع، تمام كده؟ فأثبت إن العذاب ثلاث أنواع، وإن من العذاب ما تقبل معه التوبة. ده استغرق معنا كام؟ ثلاث صفحات. بعد ما خلص بقى بيقول إيه؟ وإذا كان القرآن قد فرق بين العذاب الذي يستعقبه الموت وبين غيره وجب الفرق. حلو. هيبدأ بقى هنا محل البحث. أنت وصلت النتيجة وهي أن العذاب أنواع، يا ترى بقى العذاب الذي كشفه الله عن قوم يونس من أي نوع هو؟ هي دي بقى دلع الدور. تفضل. قال وإذا كان القرآن قد فرق بين العذاب الذي يستعقبه الموت وبين غيره وجب الفرق، والمريض تقبل توبته ما لم يغرغر ويعاين ملك الموت، وإذا كان مرضه مخوفا، وإن كان مرضه مخوفا. فقوم يونس إنما أخبر الله عنهم أنهم لما آمنوا كشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فبين أن العذاب المكشوف كان مما يعذب به في الحياة الدنيا، لم يكن هو العذاب الموجب للهلاك. ولو لم يفسر ذلك فلفظ العذاب مجمل، والقرآن قد فرق بين النوعين، فلا يجوز حمل هذا العذاب على العذاب الموجب للموت الذي لا يقبل معه توبة، فإن في هذا مخالفة لسائر آيات القرآن ولحكمة الرب وعدله بلا دليل، إذ كان اللفظ المجمل لا يعين يعين. ركز بقى كده، شوف هنا طبعا يعني نص الصفحة دي، والله نص الصفحة دي لوحدها كده تتدرس. بيقولي هنا عشان تبقى أنت فاهم كل خطوة بيمشيها. الأول هو ماشي معاك يعني نقطة نقطة، كل حاجة بيديها لك بيمسكها عشان يدخل بيها الحاجة تانية. ما بيحرقش مراحل، لا، هو بيحاول يديك كل حلقة عشان تكتمل معاك السلسلة، عشان تعرف هو وصل للنتيجة دي ازاي. هو دلوقتي احنا وصلنا لمقدمة. ايه هي المقدمة؟ ان سنة الله التي لا تتبدل والتي علمها موسى والتي لم يستثنى منها احد، هي ان من عاين العذاب المهلك اللي هو بأس الله فهذا لا تنفعه التوبة ولا يقبل إيمانه. جميل. انتقل بعد كده الناس بيقولوا ازاي يا عم إذا كان ربنا يقول كشفنا عنهم عذاب الخزي، قال لهم تعالوا بقى ندخل في حاجة تانية اللي هي أنواع العذاب. فوصلنا للعذاب ثلاثة. جمال، الدنيا فيها عذابين، الدنيا لوحدها فيها عذابين، اللي هو عذاب هو إنذار، تمام؟ يعني زي كده إيه العذاب يمكن أن تنفع معه التوبة، وده ذكرنا شواهده. جميل. والعذاب الثاني المهلك الذي لا تقبل معه التوبة. طيب وصلنا بقى لمحل النزاع، يا ترى العذاب الذي كشفه الله عن قوم يونس من أي نوعي العذاب؟ جميل. فراح دي قال لك هنا إيه؟ بيقول فلا يجوز حمل هذا العذاب على العذاب الموجب للموت الذي لا يقبل معه توبة. ليه؟ أنت ممكن تقول له ليه؟ تقول له والله أنا مختلفين أنا وأنت، أنت شايف إن ده العذاب اللي هو الإنذار الذي تقبل معه التوبة، وأنا والله اخترت الثاني. قال لك لا، ليه بقى؟ ليه لماذا لا يصح لك أن تختار هذا القول؟ شوف بيقول لك إيه، فإن في هذا مخالفة لسائر آيات القرآن. أول شيء ليه؟ لأن كل آيات القرآن ماشية في اتجاهين، أن هناك عذاب تقبل معه توبة وهناك عذاب لا تقبل معه توبة. جميل كده. العذاب المهلك اللي هو بيكون عقوبة من الله وجزاء على الكفر، هذا لا تقبل معه إيه؟ توبة، اللي هو خلاص انتهت. والتاني هو الذي تقبل معه توبة. فأنت بتقول لا، ده العذاب اللي هو بأس الله، ومع ذلك اختصهم الله بقبول التوبة. فأنت كده جبتها من أي حجة؟ ما عندكش حجة. وتاني مخالف لعدل ربنا وحكمته. ليه؟ يعني أنت بتقول ربنا اختص هؤلاء، هل أنت معك حجة إن الله اختص هؤلاء؟ يعني طب لو كان غيرهم آمن، لو كان غيرهم آمن، يعني ممكن واحد لك يا عم ربنا يختص برحمته ما شاء، نقول له آه صح، بس ده بدليل. يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم خص ببعض الأحكام دون المسلمين، نقول له آه طبعا صح، ده ربنا قال خالصة لك من دون المؤمنين، عادي. في آيات كثيرة جدا الله تبارك وتعالى خصه بها، لكن عندنا حجة على ذلك. فهمت كده؟ يبقى ما فيش مشكلة ان واحد يقول لك طب ما فضل الله واسع يؤتي ما يشاء، نقول له آه اثبت بقى ان هو الله يعني اختص هؤلاء. شوف بيقولي بقى هنا قاعدة، اذا كان اللفظ المجمل لا يعين احد النوعين، فكيف اذا كان معه ما يقتضي التعيين انه كان العذاب الادنى؟ يعني هو بيقول لك لو اعتبر ان احنا عندنا لفظ فقط كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ماشي جميل كده، بيقول لك انت المفروض ما ينفعش اصلا تقول القول الثاني. ليه؟ لان انت عارف ان سنة الله لا تتبدل. كيف بقى واحنا معانا شواهد بتشهد ان هذا هو العذاب الادنى؟ تمام، اولا السورة تدل على انها سيقت للانذار، فما ينفعش يكون العذاب الاعلى اللي هو العذاب الذي تقبل معه توبة. ثانيا هو قال عذاب الخزي في الحياة الدنيا، العذاب الذي يعذب به في الدنيا، ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم. تمام، قال وإن كانوا قد عاينوه وأصابهم فالتوبة بعد هذا العذاب مقبولة. فقد أصاب، يعني بيقول وإن كانوا قد عاينوه وأصابهم فالتوبة بعد هذا العذاب مقبولة، فقد أصاب قوم فرعون من أنواع العذاب ما ذكره الله، ومع هذا فقد كان يقبل توبتهم لو تابوا ووعدوا بالإرسال ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشف عنهم العذاب نقضوا عهدهم. يعني عايز يقول إيه؟ لو أن فرعون وقومه تابوا في عذاب الحياة الدنيا هذا اللي هو لقد أخذناهم بالسنين وبعدين الضفادع والدم وهكذا، كنا قبلنا توبتهم. فهل قوم فرعون آمنوا في هذا الوقت لكن لم ينفعهم إيمانهم؟ لا، هم لم يؤمنوا، لو آمنوا لنفعهم إيمانهم. والله يعني النص صفحة دي لوحدها هي تعتبر جواب لكل الكلام. اتفضل أكمل. وما روية، قال وما روية أنه غشيهم العذاب كالغمام الأسود واسودت أسطحتهم ونحو ذلك، الله أعلم بثبوتهم، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر ذلك إنما يأخذه المسلمون عن أهل الكتاب، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصدقهم أو نكذبهم، لكن مثل هذا العذاب قد يكون تهديدا إن تبتم، وإلا أصابتكم كنتق الجبل فوق بني إسرائيل، وهذا من أعظم الآيات. قيل لهم إن أخذتم التوراة وإلا أطبقناها. أيوة، افهم هنا هو عايز يقول إن طيب ما فيه بعض الروايات قالت إن هو نزل عليهم بدايات العذاب، قال لهم إيه يعني، إيه المشكلة عادي، طب ما ده ممكن حتى لو ثبتت، طب ما ده حصل، ربنا نتق الجبل رفعوا فوق بني إسرائيل خذوا ما أتيناكم، يبقى إيه رأوا العلامة، فعادي العلامة ليست هي العذاب. فهمت كده؟ ومما يبينه، تفضل. ومما يبين ذلك أن القوم لم يطل مقام يونس عندهم، بل حين كذبوه وعدهم بالعذاب كما نقله هؤلاء، ومثل هذا يكون عذاب تهديد، كما قد يصيب الناس من الجذب والجوع ما هو أعظم من ذلك، ويصيبهم من الوباء والطاعون ما يصيبهم. والذين عبدوا العجل أمرهم الله بقتل بعضهم بعضا وقبل توبتهم، ثم بعثهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون. وإنما الذي لا يقبل معه توبة ما يقترن به الموت كغرق فرعون ونحوه. نعم، هو الآن بيبين أن العذاب اللي هو وعدوا به هو العذاب اللي هو تقبل معه التوبة، اللي هو تهديد، عذاب التهديد. ركز في فرق بين عذاب التهديد وبين العذاب العقاب اللي هو أخذ. شوف كده، لتصور لما واحد بيقول للطالب اللي عنده لو ما سمعتش الكلام هفصلك من المدرسة، ماشي كده، فقام أفصلك مدرسة خالص يعني نهائيا، لكنه الواد ما سمعش الكلام فقال له طب أنا هديك 5 أيام، خمس أيام فصل. الخمس أيام دي مش هي العقاب الكبير، العقاب الكبير إنه يطرده مدرسة، إنما لو اداله الخمس أيام يبقى دي إيه؟ هي عقاب آه بس هي إنذار. فهو عايز يقول كده، عايز يقول إن هؤلاء عذبوا عذاب تهديد زي بالضبط ما يصيب الناس من الجدب والإيه والجوع. هنا بقى ينتقل الأمر مهم جدا، هو الاستثناء اللي هو إلا قوم يونس. إلا قوم يونس دي يا ترى هي بتشهد ليهم ولا عليهم؟ افهم الحتة دي. يعني ممكن واحد يقول لك إيه، لا والله ده الآية واضحة جدا زي الشمس، ربنا قال إلا قوم يونس يبقى ربنا استثنى قوم يونس. نقول له آه صح، هم مستثنون، ولكن من ماذا مستثنون؟ من ماذا؟ هل مستثنون من أنهم آمنوا فنفعهم إيمانهم وغيرهم لم يؤمن فلم ينفعوا إيمانه، أم أن غيرهم آمن ولم يقبل توبته لكن هؤلاء آمنوا فقبل توبتهم؟ هو ده محل البحث. احنا متفقين ان هم خصوا بشيء، بس يا ترى خصوا بايه؟ تفضل. قال واما استثناء الله قوم يونس فهو حجة في المسألة، فإن الله تعالى قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. وقوله إلا قوم يونس استثناء منقطع، وهم قد سلموا أنه منقطع، ودليل ذلك أنه منصوب، ولو كان مثبتا لكان مرفوعا في اللغة المشهورة كما في قوله ما فعلوا. طبعا الاستثناء إما يكون متصل أو منقطع. كلمة منقطع يعني إيه؟ يعني أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. يعني مثلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. يا ترى إبليس أصلا من الملائكة؟ فيبقى كده هو ده استثناء متصل، أو إن هو من الجن فيكون المعنى ولكن إبليس حصل كذا كذا منه. فهو ده الخلاف في إيه؟ في هل هو منقطع ولا هو متصل. فإن طبعا ده الباب ده ليه علاقة بالإيه؟ ليه علاقة باللغة. احنا عندنا الاستثناء في حاجة اسمها استثناء تام موجب، واستثناء ناقص، واستثناء متصل، واستثناء منقطع. فهمنا؟ ان شاء الله بعد ما يخلص ابن تيمية حاول الخصها لك بإذن الله. قالوهم قد سلموا أنه منقطع، ودليل ذلك أنه منصوب، ولو كان مثبتا لكان مرفوعا في اللغة المشهورة كما في قوله ما فعلوه إلا قليل منهم. فلما قال إلا قوم يونس، يونس بفتح السين، كان منقطعا كالاستثناء في قوله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فإنه منقطع. وكذلك أهل العربية والتفسير قالوا هو استثناء منقطع، والمعنى لكن قليل ممن أنجينا منهم من نهى عن الفساد. وقال مقاتل لم يكن من القرون من ينهى عن المعاصي والشرك إلا قليلا ممن أنجينا من العذاب مع الرسل. ومما يبين ذلك أن قوله فلولا بمعنى فهلا، وهي كلمة تحضيض على المذكور. نفهم الفكرة دي يا شباب. دلوقتي احنا عندنا الآية بتقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. إلا قوم يونس، فهو بيقول لك هنا، بيقول لك واما استثناء الله قوم يونس فهو حجة في المسألة، يعني حجة على صحة قوله. هو ليه بيقول فإن الله قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. تمام. بيقول وقوله إلا قوم يونس استثناء منقطع، وهم قد سلموا أنه منقطع، يعني هم كمان موافقين إن هو بمعنى لكن، يعني لكن قوم يونس لما آمنوا. تمام كده. ودليل ذلك يعني ليه هم قالوا لا ده فعلا هو منقطع، إن هو منصوب. ماشي كده. ودليل ذلك أنه منصوب، ولو كان مثبتا لكان مرفوعا في اللغة المشهورة، يعني في خلاف زي بالضبط ما ربنا قال ما فعلوه إلا قليل، يبقى القليل هم اللي فعلوه. فده إيه؟ ما فعلوه إلا قليل منهم. طبعا في لغة تانية اللي هي إلا قليلا، بس إحنا من نجدع بيها دي، إحنا بنتكلم على المشهور في اللغة. يبقى مدام هو قال إلا قوما يبقى ده منقطع. جميل كده. إنما هنا لما قال ما فعلوه إلا قليل، إلا قليل، يبقى ده كده إيه؟ ده غير الوجه اللي إحنا بنتكلم فيه. فلما قال إلا قوم يونس كان منقطعا، فالاستثناء في قولي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا، معناها ان يعني يريد كان يكون في كل أمة من ينهى عن الفساد في الأرض، لكن قليل منهم هم الذين فعلوا ذلك، قليل فقط، فإنه منقطع. وكذلك أهل العربية والتفسير قالوا هو استثناء منقطع، والمعنى لكن قليل ممن أنجينا منهم من نهى عن الفساد. فهم؟ يبقى هو عايز يقول إيه هنا؟ عايز يقول من الآخر عشان تركز كده، إن الله، إن كلمة إلا قوم يونس، أن الله يخبر عن قوم يونس. يعني المعنى كالتالي كده شباب، أنا خلينا أقولها لكم ببساطة، أنا عندي 20 طالب وأنا عايز أحكي عنهم، فبقول لو كان الطلاب دول ذكروا عشان تنفعهم مذاكرتهم، يبقى معنى كده إيه؟ إن كل الطلاب دول ما ذكروش وما نفعتهمش المذاكرة. خلاص جيت قلت إلا علي ذاكر ونفعته المذاكرة. كلمة إلا علي معناها إيه؟ هل علي ده داخل فيهم؟ لا، مش داخل فيهم، أنا استثنيته، بل استثناء هنا بمعنى لكن علي لما عمل كذا حصل كذا. فلكن دي بقى ممكن تيجي في في في في لسان العرب بمعنى إلا. فهمنا كده؟ طيب تفضل أكمل. قال ومما يبين ذلك أن قوله فلولا بمعنى فهلا، وهي كلمة تحضيض على المذكور وذم لمن لم يفعله، والمعنى فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، كما قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي لما لا كان فيهم من ينهى وفي القرى من آمن فنفعه إيمانه. وهذا أيوة ده وجه جديد غير الاستثناء. هو أصلا كلمة لولا معناها الحظ والحث، يعني يريد كان حد عمل كده، يريد. طب لما ربنا يقول فلولا كانت قرية آمنت، ده معنى إيه؟ أنها لو كانت آمنت لنفعها. زي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون، يريد كان فيه. طب ما هل لو كان فيه هل ربنا مش هيقبلهم؟ لا، ده أصلا كلمة لولا هي للحث والحظ. فلو كانت هذه التوبة خاصة بقوم يونس، يبقى الحظ هنا ملوش أي معنى، لأن الحظ معناه إنك بتقول ياريتهم كان عمل كده عشان كان ينفعهم إيمانهم. يبقى شوف هو عمال ينتقل من حجة لحجة. الحجة الأولانية إن الاستثناء منقطع، والحجة الثانية هو إن فلولا هي حرف للحظ، فهذا يدل على أن كل من فعل ذلك سيناله نفس الجزاء. تفضل. قال وهذا يقتضي أن أهل القرى لو آمنوا لنفعهم إيمانهم كما نفع قوم يونس، لكن لم يؤمنوا. وعلى ما قاله المنازعون يكون معنى الآية ما آمنت قرية فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، أو ما آمن أحد عند رؤية العذاب فنفعه إيمانه إلا قوم يونس، فبهذا فسر القرآن. وليس هذا مراد الله، فإن الله لم يخبرنا أن غير قوم يونس آمنوا وما نفعهم إيمانهم، وأن الإيمان لم ينفع إلا قوم يونس، بل مقصوده أنه لم يؤمن وينتفع بإيمانه من أهل القرى إلا قوم يونس. أيوة لاحظ كذا، لأن هم قالوا إيه؟ قالوا لا، غيرهم آمن لكن ما نفعوش إيمانه. قال لهم لا، أصلا غيرهم لم يؤمن، لو كانوا آمنوا نفعهم إيمانهم. تمام، يعني الآية فعلا قد تفهم في بادي الرأي إن هي وده المعنى صحيح أن الله خصهم، لكن لو أنت أمعنت النظر هتجد القول ده خطأ تماما، لا هو مناسب للآية ولا مناسب للسياق اللي قبله واللي بعده ولا مناسب للسورة ولا مناسب لكل الآيات التي جاءت عن الأقوام وإهلاك الأقوام وقبول التوبة نهائيا. فلذلك هو بيقول لهم لا، مش المعنى ان هم امنوا ولم ينفعهم الايمان، لا هم لم يؤمنوا، لو كانوا امنوا لنفعهم ايمانهم. هيقول لك وايضا شوف وجه جديد بقى هنا، تفضل. وايضا فان هذا المعنى يقال فيه فما قرية امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس بصيغه النفي والسلب، لا يقال فهلا كانت قرية امنت بصيغه التحضيض والطلب والاستدعاء والتوبيخ والملام على ترك الايمان. أيوة ركز كده، يعني لو كان المعنى إن الله ينفي نفع الإيمان عن غير قوم يونس ما كانش هيقول فلولا، لأن كلمة فلولا معناها ياريتهم كانوا أمنوا، ياريتهم كان أمنوا عشان ينفعهم إيمانهم. لو كان المعنى الثاني هو المراد كان ربنا يقول فما قرية آمنت فنفعها، ما فيش قرية أمنت ونفعها إيمانها إلا قوم يونس، لكن لم يقول فلولا كانت قرية، يريدهم كانوا أمنوا علشان ينفعهم إيمانهم، وده المناسب لإنذار قريش، ياريتكم تؤمنوا قبل ما ينزل بكم العذاب. وده اللي خلى، وتشوف بقى المعنى الجميل ده، ودي فايدة ياريت تضيفها أنت، المعنى ده بالضبط هو اللي حصل بعد غزوة بدر، إن عدد من المشركين الذين أسروا لما رأوا نصر الله للمؤمنين في بدر آمنوا. الوليد بن الوليد بن المغيرة، الوليد بن الوليد بن المغيرة وقع أسير في غزوة بدر. إيه اللي خلاه يؤمن؟ إنه هو نظر في العذاب الأدنى هذا، رأى النصر للمؤمنين، المؤمنين حوالي 300 واحد وهم 1000 واحد والمؤمنين بسطاء، وإزاي ربنا مكن لهم، فقال لا ده هذه حجة، فيبقى نفعه لهذا الإنذار نفعه، لكن غيره أهلكه الله وأخذه زي أبو جهل وإيه وغيره اللي هم عاقبهم الله سبحانه وتعالى في بدر. فالشاهد إن دي فكرة مهمة، إن كلمة فلولا كانت قرية معناها يريد القرى كانت اتعظت لما رأوا هذا العذاب ورأوا مخايله أو علاماته وآمنوا، لما حدش منه عمل كده، لكن قوم يونس عملوا كده، يبقى ده كله انذار لمين؟ انذار لقريش. لو كان خص به قوم يونس ما كانش يبقى له ادنى معنى من الانذار ابدا. تفضل اكمل. قال فان هذه الصيغه اصل وضعها هو للتحضيض لا للنفي، ولهذا قد يفعل المحضوض عليه بعد التحضيض كما يفعل بعد الامر، كما قال تعالى ويقول الذين امنوا لولا نزلت، ثم قال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له. فأين هذا من هذا؟ أين أخباره بأنهم آمنوا ولم ينفعهم إيمانهم من كونه وبخهم وذمهم على أنهم لم يؤمنوا فينتفعوا بالإيمان؟ ولهذا كان الاستثناء بعده منقطعا، ولو كان نفيا وسلبا لكان الاستثناء معه متصلا كقوله ما فعلوه إلا قليل منهم. فلما قطع الاستثناء ونصب المستثنى علم أنه استثناء من نفي وسلب، لكن الكلام تحضيض، فلو اتصل الاستثناء لكان المعنى تحضيضهم على الإيمان إلا قوم يونس، وتحضيضهم على النهي عن الفساد إلا القليل، وهذا يوجب قلب المعنى، فإن الله يحض الجميع على الإيمان وعلى النهي عن الفساد، لكن لما ذكر صيغة للحض العام بين أن هؤلاء وهؤلاء فعلوا ما حضوا عليه فلم يتناولهم الذنب، فإن الاستثناء المنقطع قد يكون من الجنس المشترك بين المستثنى والمستثنى منه، كما في قوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. عشان تبقى فاهم بس الفكرة دلوقتي، أنا الاستثناء عندي في حاجة اسمها استثناء تام واستثناء ناقص. الاستثناء التام اللي بيذكر إيه الفاعل، تمام، والناقص ما بيذكرش. قال مول ما حضر إلا محمد، ماشي، ده ناقص، تمام. لكن لو جيت قلت مثلا ما حضر الطلاب إلا محمد، ده تام. فهنا احنا عندنا الاستثناء المنقطع معناه ان المستثنى ما هوش جزء من المستثنى منه. مثلا لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ماشي كده. مثلا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الظن وما تهوى الأنفس ده مش علم، فهم كده. مثلا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة، إلا حاجة، هذا ده ده ده استثناء منقطع، لكن حاجة، فهمنا كده. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين، إلا يبقى عباد الله المخلصين مش جزء من هؤلاء، يعني معناها إن دول ما تعقبوش زيهم يعني. فيبقى الفكرة كده، هو عايز يقول لك هنا إن المعنى إن ده استثناء منقطع، ده ينفع الذين قالوا بإن قوم يونس لم يخصوا بهذا، يعني مش معناها إن هم أمنوا وغيرهم آمن فربنا قبل منهم ولم يقبل من غيرهم، لا، دي معناها أن غيرهم لم يؤمن فلم ينفعوا إيمانه، إنما قوم يونس آمنوا فنفعهم إيمانهم. يعني بحاول أبسطها بس مش عارف طبعا، لو أنت مش قادر تفهم الموضوع الاستثناء يعني أحاول أفهمك طيب حاجة بطريقة تانية. فشربوا منه إلا قليلا منه. فشربوا ده فعل، صح كده، والواو هي الفاعل، ماشي كده. إلا ده استثناء، قليلا مستثنى من واو الإيه الجماعة، جميل كده. يبقى كده كل حاجة مذكورة هنا، يبقى فشربوا منه إلا قليلا منهم. هنا بقى هو بيقول لك إن ده استثناء منقطع، يعني بمعنى لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، يبقى ده حلهم يخالف الناس اللي إيه اللي قبلهم، مش إن هم فعلوا نفس فعلهم والله خص هؤلاء. يعني أرجو أن تكونوا فهمتوا. تفضل. قال: فاتباع الظن مستثنى من المعنى العام المشترك بين العلم والظن وهو الاعتقاد، فإنه لما قال ما لهم به من علم باقيت النفس تطلب فهل عندهم شيء من الاعتقاد، فيقال ما عندهم إلا اتباع الظن. وكذلك قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فإنه استثناء من المعنى المشترك بين الجنة والدنيا، فلما قال لا يذوقون فيها الموت بقيت النفس تطلب هل ذاقوه في غيرها، فقال لم يذوقوا إلا الموتة الأولى وكذلك نظائره. أيوة، زي ما قال إيه بالضبط كده، مثلا قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أهي إلا المودة في القربة دي يعني لكن، لأن المودة في القربة مش من الأجر، فهمت كده؟ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. مثلا يجتنبون كبائر الإثم والفحش إلا اللمم، فهمت كده؟ يعني أحيانا تكون الآية مختلف فيها، يا ترى ده بمعنى لكن ولا متصل ولا منقطع، في خلاف، زي فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، يا ترى إبليس من الملائكة يبقى ده كده متصل ولا هو مش من ملائكة فيكون منقطع، هيبقى ده خلاف. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يا ترى هذا يدخل في السلطان ولا ده يكون بمعنى لكن، وهكذا. تمام. إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا. فالمهم أنك تبقى فاهم أن منقطع غير متصل، وبناء على ذلك أنت ستفهم الإيه الجملة. مثلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب وهي التجارة أكل للأموال، فهمت كده؟ هو ده. يا رب يكون الكلام واضح. تفضل أكمل. قال: وقد يكون أخص من المستثنى منه، فلما قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، وفلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، كان هذا تحضيضا للجميع، والتحضيض أمر مؤكد يقتضي ذم من لم يفعل المأمور وعقابه، ونفس الحظ والأمر لا يستلزم الخبر، فإن المأمور لم يفعل ما أمر به بل قد يفعله وقد لا يفعله، وإذا لم يفعله استحق الذم والتوبيخ، وقد يكون في المحظوظين من فعل، فلما ذكر التحضيض والفاعل مستثنى من التوبيخ لا مستثنى من الحظ، فلو قال إلا قليل وإلا قوم يونس لكان هذا استثناء من التحضيض وليس كذلك، وإنما هو طبعا هم أيوة الله ينور عليك. لا انت خد بالك، لازم انت تشكل هنا التشكيل. بيقول ايه؟ بيقول فلما ذكر التحضيض والفاعل مستثنى من التوبيخ لا مستثنى من الحظ، فلو قال، طبعا هو المفروض هنا فلو قال الا، لا لازم نشكلها غير كده، ما مش الا قليل، لا المفروض الا إلا قليل، لا المفروض قوم يونس مش قوم يونس، يعني هو قال إلا قليل اللي هو في سورة هود، كأنه يقصد قليل في سورة هود، إلا يعني بدل ما يقول إلا قليلا ممن أنجينا منهم قال إلا قليل. موجود عندك قليل يا وئام؟ نعم شفنا قليلون. أيوة وقوم مش قوم يونس، لا قوم إلا قوم يونس، لأنه هو عايز يقول لو كان هو ده المراد كان هيقول إلا قوم يونس. مش عارف أنتوا فهمتوا ولا لا، يعني ده غلط في الكتاب، في غلط في الكتاب. ابن تيمية بيقول إن الاستثناء هنا هل هؤلاء مستثنون ممن آمن ولم ينفعه إيمانه، ولا مستثنون من التوبيخ. تمام. فبيقول ايه؟ بيقول وقد يكون واذا لم يفعلوا استحق الذم والتوبيخ، وقد يكون في المحظوظين من فعل، فلما وقد يكون في المحظوظين من فعل، فلما ذكر التحضيض والفاعل مستثنى من التوبيخ لا مستثنى من الحظ، فلو قال الا قليل اللي هي في ايه هود إلا قليل ممن أنجينا. طبعا هي إلا قليلا، بس هو بيقول لو كان هو ده المراد كان هيقول إلا قليل، لكن هو قال إلا قليلا ممن أنجينا منهم، تمام كده. والتانية إلا قومه، يعني لازم تحط هنا الضمة. بس طبعا اللي هم طبعوا الكتاب لما وجدوا كلمة إلا قليل من كلام تيمية افتكروا بيتكلم عن آية النساء اللي ما فعلوه إلا قليل، لا هو يقصد آية هود، فهمنا كده. وإلا قومه، طبعا هم لقوا ان كلمة قومه مش موجودة فهم حطوها قومه، لا الصواب قومه، إلا قومه ده بيقول على فرض هذا، يعني لكان هذا استثناء من التحضير، تفضل، وليس كذلك. نعم وليس كذلك، وإنما هو استثناء من أخص، استثناء من أخص منه وهو التوبيخ ونفي الفعل، فإنه لما حض الجميع كأنه لا استثناء قيل، لأن إنما هو استثناء من أخص منه مش من، استثناء استثناء من أخص منهم، وإنما هو استثناء من أخص منه وهو التوبيخ ونفي الفعل، فإنه لما حض الجميع كأنه قيل فكلهم لم ينهى وكلهم يستحقون الذم والتوبيخ، فيقال نعم إلا قوم يونس وإلا قليلا. ومما يبين أن مثل هذا التحضيض لا يستلزم النفي عن الجميع قوله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم. خلينا أفهمكم برضو الفكرة دي عشان حاسس إن التركيبة دي محتاجة شرح. بصوا شباب، إحنا أنا تصور كده إن أنا بقول يا جماعة اللي هيعمل الواجب هياخد جائزة، ماشي كده. هل كلامي ده يقتضي إن كلكم عملتوا الواجب؟ لا. يقتضي إن كلكم ما عملتش الواجب؟ لا. يقتضي إن بعضكم عمل وبعضكم ما عملش؟ لا. هو ده مجرد تعليق حكم على شرط بس، اللي عمل كده هياخد كده، صح كده. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما، دي ايه بيستدل بها الرافضة على كفر عدد من الصحابة، فطبعا ده استدلال باطل لان الايه لا تدل على شيء، الايه مجرد حكم، ربنا علق حكم على شرط خلاص. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما، هذا لا يقتضي ان كلهم امنوا ولا ان كلهم كفروا، خلاص كده، ولا شيء، مجرد حكم. فربنا هنا بيقول فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها، ده كده حكم عام خلاص. ربنا بيقول لو كان في حد آمن هينفعه إيمانه، يبقى ده كده إيه، في شيء من الملامة. ملامة، أنا جاي بقول لمجموعة من الطلاب اللي سقطوا لو كان واحد فيكو ذاكر كان هتنفعه مذاكرته، صح كده. فقمت أنا جيت قلت إيه، لا إلا علي ذاكر ونفعته مذاكرته، يبقى أنا استثنيت هنا علي من إيه، استثنيته من التوبيخ والملامة، بقول لهم لا الواد علي ما يستحقش ان انا اوبخه، ليه؟ لانه فعلا ذاكر فنفعته مذاكرته. فهم افتكروا ان الله سبحانه وتعالى بيقول ان القرى امنت بس ربنا لم يقبل ايمانها، لكن ربنا قبله من مين؟ من قوم يونس. قال لهم لا غلط تماما، مش ده المراد، ده هو ربنا اصلا ذمهم على انهم لم يؤمنوا وبين أنهم إذا كانوا آمنوا سينفعهم إيمانهم، تفضل. ولولا إذ سمعتموه قلتم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقد كان من المؤمنين من قال لما سمعه ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، وكثير منهم أو أكثرهم ظن بعائشة خيرا، مثل أسامة بن زيد وجاريتها وغيرهما ممن زكاها وبرأها. فعلم أن التحضيض لا يستلزم النفي العام. هو ده المراد هنا، الناس بتفكر أن التحضيض يدل على النفي العام. أنا بقول إيه يا أخي، لو طلاب العلم دول الشباب يقدرون شبابهم، هل المعنى كلامي ان مفيش ولا طالب علم بيقدر شبابه؟ ابدا، ده انا بس مجرد التحضيض. يا لو ان الشباب يدركون هذا الوقت وهذه الفرصه، هل معنى كلامي ان محدش بيدرك؟ لا، ده كلامي للحظ والحث وليس للنفي. لكن انا لو عايز انفي اقول ما يوجد شاب يهتم بدينه ولا باستقامته، واضح الفرق بين كلمه لولا وكلمه ما. لولا هي للحظ والحث فقط، لا تقتضي أن الطلاب يفعلون أو لا يفعلون، إنما ما هي نافية، فهم مشكلتهم أن هم وضعوا ما مكان لولا. تفضل. فلهذا كان قوله فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، التحضيض فيه عام لم يستثنى منه أحد، فلم يكن الاستثناء متصلة، ولكن الاستثناء وقع من ترك المحضوض عليه ولوازم الترك من الذم والتوبيخ، وهذا الترك قد كان في أكثر المحضوضين، وقد صار يفهم منه أن هذا ولوازم الترك يعني كالتالي، هم طبعا عملوا فصل غلط، ولكن الاستثناء وقع من ترك المحضوض عليه ولوازم الترك من الذم والتوبيخ، هي كده الجملة تمت. نعم شكرا. قال ولكن الاستثناء وقع من ترك المحضوض عليه ولوازم الترك من الذم والتوبيخ، وهذا الترك قد كان في أكثر المحضوضين، وقد صار يفهم منه أن هذه الصيغة لم تستعمل إلا إذا حصل ترك من جميع المحضوضين أو من بعضهم، فإذا فر الجيش مثلا قيل هلا ثبتتم، وإذا فر الأكثر قيل يستحقون العقوبة إلا فلانا، ولا يقال هلا ثبتتم إلا فلان، فإنه تحضيض عن الثبات إلا لفلان، وهذا ليس بمراد، بل هو مستثنى من الترك وسلب الفعل والذم والعقاب لمن لا من شمول الطلب والحظ له، والله أعلم. والله العظيم، والله النص صفحة دي كده تدرس، يعني شوف الرجل والله بياخدك نقطة نقطة، يعني بص يعني بيشرح لك شرح، يعني هو كلامه مش محتاج شرح، بس احنا عايزين نفهم هو عايز يوصل ليه. بيقول لو أنا عايز أقول يعني بحض الناس على شيء، حلو كده، فلو أنا بحض الناس على شيء فكأني بقول لهم هل ذاكرتم، هل تعلمتم القرآن، فلو أنا بقول هل تعلمتم القرآن إلا فلان، إيه التركيبة الغريبة دي، هل تعلمتم القرآن إلا فلان، لا، يبقى كلمة هل تعلمتم القرآن ضمنت معنى وهو الذم والعتاب. ليه؟ لأني لما هستثني بقى شخص يبقى أنا بستثنيه من الحظ ولا بستثنيه من التوبيخ المضمن في هذا الحظ. صور كده زي ما قلت لك كده في يعني فصل كامل، تمام، وأنا زعلان منهم بعد ما سقطت في المدرسة، فقمت جاي واقف قدامه قلت لهم يا أخي هل ذكرتم دي معناها إيه؟ هل ذكرتم دي معناها إن أنا بقول لهم يا ريتكم كنتوا ذكرتم، تمام، فلما أقول هل ذكرتم إلا فلان، فهل فلان هذا مستثنى من الحظ أم مستثنى من التوبيخ المضمن في هذا الحظ؟ مستثنى من التوبيخ، لأن هو أصلا كان من جملة المحظوظين، بس هو انتفع بهذا الحظ وهم ما انتفعوش، يبقى الاستثناء هنا لم يكن من الحظ وإنما من التوبيخ المضمن في هذا الحظ، يعني ياريتكم كنتوا عملتم كده، ما كنتوش هتعودوا كده تبكوا، بس فلان ده ذاكر فنفع المذاكرة، يبقى هذا ليس مستثنى من الحظ وإنما مستثنى من التوبيخ والعتاب. تفضل. ثم يقال هو مستثنى من القدر المشترك بين أنواع الحظ والأمر، حظ وأمر لمن فعل ولمن ترك، وقد يقال مستثنى مما هو أخص من الحظ وهو الترك والذم، وكلا الأمرين واحد والله أعلم. ومثل هذا قوله ولا يلتفت، يعني عايز يقول لو احنا قلنا برضو الوجه الثاني ينفع، بس تفهم حاجة، يعني لما اقول ايه يا اخي لو كان الطلاب دول ذكروا نفعتهم وذكرتهم الا فلان، معناها ان هو ذاكر ونفعتهم وذكرتهم، يعني معناها ان هو مستثنى من الحظ، معناها ايه؟ ان هو لا يشمل هذا الخطاب. ليه؟ لانه هو فعلا ذاكر وعمل كده. فلو كنت تقصد ان الحظ ليهم جميعا، تمام كده، وبعضهم عمل وبعضهم ما عملش، فأنت بتستثنيه فتقول هو عمل، أو لو تقصد أنك بتوبخهم وبتعاتبهم يبقى هو مستثنى من التوبيخ والعتاب. على كل الأوجه لا يمكن أبدا أن يكون المعنى أن هم عملوا نفس عمله وربنا خصهم بعملوا نفس عمل الأقوام وربنا خصهم، لا، لا، الـ الـ الـ الأقوام ما عملتش زي ما هم عملوا، لو عملوا لكان الله قبل توبتهم. هيجي بقى هنا اللي هو الآية ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، لأن فيها قراءتان. قال ومثل هذا قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فمن رفع جعلها مستثناة من النهي، فلم تنهى عن الالتفات لأنها من المعذبين، ومن نصبه جعله منقطعا، فإنه لما نهاهم عن الالتفات والالتفات موجب للعقوبة، فقد يكون منهم من لا يطيع فيعاقب ومنهم من لا يعاقب، فكأنه قال فهل تطيع وتسلم؟ فقال نعم إلا امرأتك. وقيل إنها استثناء من قوله فأسر بأهلك، وقد ذكر الوجهين في قراءة النصب وهي قراءة نافع وغيره. قال ابن الأنباري على قراءة نافع يكون الاستثناء منقطعا، معناه لكن امرأتك فإنها تلتفت فيصيبها ما أصابهم، فإذا كان الاستثناء منقطعا كان التفاتها معصية لربها لأنه ندب إلى ترك الالتفات. وقال الزجاج من قرأ بالنصب فالمعنى فأسر بأهلك إلا امرأتك، ومن قرأ بالرفع حمله ولا أو حمله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وإنما أمروا بترك الالتفات لألا يروا عظيم ما نزل بهم من العذاب. فإن قيل فإذا جعل الاستثناء منقطعا تكون منهية عن الالتفات، وعلى قراءة نافع ليست منهية والقراءتان لا تتناقضان. قيل الالتفات نوعان، نوع يكون مع محبة المعذبين كالتفاتها، ونوع يكون مع بغضهم كالتفات لوط لو التفت. فنهوا عن الالتفات لألا يروا عظيم العذاب فيحصل لهم روع وفزع، فكلهم منهيون عن النوع الأول وهي عاصية التفتت التفات محبة، فكان الاستثناء في حقها منقطعة. وأما الثاني فهم نهوا عنه وهي لم تنهى عن هذا الالتفات الذي هو مع البغض، ليسلم صاحبه من الفزع والروع، بل لو التفتت مع البغض لم تكن عاصية وإن حصل لها روع، ولكن لما التفتت وهي محبة لهم على دينهم والمرء على دين خليله أصابها ما أصابهم لمشاركتها لهم في الذنب لا لمجرد الالتفات لو خلى عن دين القوم. ولهذا لو التفت لوط أو إحدى ابنتيه لم يصبه ما أصابهم، فهذا من دقائق معاني القرآن. نعم. وقد ذكر ابن الجوزي القولين، قال فإن قيل كيف كشف العذاب عن قوم يونس بعد إسلامه إليهم ولم يكشف عن فرعون حين آمن، فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها أن ذلك كان خاصا لهم كما ذكرنا في أول الآية، والثاني أن فرعون باشره العذاب وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهم، فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافية، فأما الذي يعاين فلا توبة له، ذكره الزجاج. والثالث أن الله علم فيهم صدق النيات بخلاف من تقدمه من الهالكين، ذكره ابن الأنباري. قلت هذا القول معناه أن هؤلاء تابوا وغيرهم لم يتب، ولو تاب قبلت توبته، وهذا إنما يكون قبل المعاينة. وقد ذكر في الكلام هل هو نفي أو تحضيض قولين، فقال وفي لولا قولان، أحدهما أنها بمعنى لم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها أي قبل منها إلا قوم يونس، قاله ابن عباس. وقال قتادة لم يكن هذا لأمة آمنت عند نزول العذاب إلا لقوم يونس. والثاني أنها بمعنى هلا، قاله أبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج. قال الزجاج المعنى فهل كانت قرية آمنت فهل كانت قرية يعني أحاول أوصل لك الفكرة اللي هي الكلام عن زوجة لوط، عشان ممكن بعض الشباب اللي هو مش عارف الفرق بين القراءتين ممكن يتوه شوي. دلوقتي احنا عندنا شباب قراءتان، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو إلا امرأتك، تمام؟ فإحنا عايزين نفهم ليه إلا امرأتك وليه إلا امرأتك. دلوقتي هو أمر لوط عليه السلام بأنه هو يخرج من هذه القرية حتى ينزل بها العذاب، لأن الله لا يعذب نبيا أو رسولا، لا يعذب قومه إلا إذا أخرجه منهم، ماشي كده؟ فهل إلا امرأتك استثناء من أهلك، يعني فأسري بأهلك، تمام؟ فيكون المستثنى يعني لا تأخذ امرأتك معك وأنت مهاجر وأنت تارك هذا المكان غضبا لحرمات الله، فأنت تركته، فلا تأخذ امرأتك معك، ماشي كده؟ يبقى هذا مستثنى من ايه؟ من انك تخرج او ان تسري، اللي هو السورة اللي هو السير بالليل، تمام؟ فلو احنا قلنا الا امرأتك يبقى هذا استثناء من اهلك، وهو طبعا منصوب يعني في قراءة الجمهور باعتبار ان هو مستثنى من اهلك، ويكون المعنى لا تسري بها، ما تاخدهاش معك، يعني لا تعلمها بخروجك لأنها كانت مخلصة لقومها، طبعا كانت تنبئهم بأخبار زوجها ونحو ذلك. هو ده معنى فخانتاهما، مش معنى خيانة الفراش بالفراش طبعا، تمام. لكن لو حد قال إلا امرأتك، ده بقى هيكون معناه إيه؟ معناه إن هي خرجت معاهم لكنها التفتت. يبقى وده في بعض الروايات أن امرأته خرجت معهم ثم التفتت إلى المدينة وحنت إلى قومها فرجعت إليهم، والمعنى أنه نهاهم عن الالتفات فامتثلوا، ولم تمتثل امرأته للنهي فالتفتت. واضح، وبيكون على هذا الوجه الاستثناء من كلام مقدر يدل عليه النهي، يعني فلا يلتفتون إلا امرأتك تلتفت. كده فهمتوها؟ إما يكون إلا امرأتك يعني ما تخرجهاش معك، ماشي، أنت ما تروح بالليل عشان تخرج ما تاخدهاش معك، أو إلا امرأتك يعني أنتم هتكونوا خرجتم وهي خرجت معاكم بس هي ستلتفت، فلما تلتفت وتكون عصت هيكون ده موجب لإيه؟ لهلاكها، تمام. والمعنيين يعني يتكاملان، ما فيش اختلاف بينهم، يعني أرجو يكون الكلام واضح. تفضل أكمل. قال والثاني أنها بمعنى هلا، قاله أبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج. قال الزجاج المعنى فهلا كانت قرية آمنت في وقت ينفعها إيمانها إلا قوم يونس، وإلا ها هنا استثناء ليس من الأول، كأنه قال لكن قوم يونس. وقال الفراء نصب القوم على الانقطاع مما قبله، ألا ترى أن ما بعد إلا في الجحد يتبع ما قبلها، تقول ما قام أحد إلا أخوك، فإذا قلت ما فيها أحد إلا كلبا أو حمارا نصبت لانقطاعه من الجنس. كذلك كان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياء، ولو كان الاستثناء وقع على طائفة منهم لكان رفعا. قلت هذا قول أئمة العربية، وهذا مما يعلم بالاضطرار. وآم قبل ما تكمل، هل أنت لما أنا شرحت إلا امرأتك أو إلا امرأتك فهمتها، ولا أنت حاسس أنها محتاجة توضيح؟ حاسس أنا مش عايز نفوت ولا حاجة من هنا مش واضحة. حاسس أنها واضحة ولا نوضحها كمان شوية؟ إحنا الصراحة أنا فهمتها، ولكن لا بأس نوسع فيها، يعني طيب. هي موضوع صعب. طيب خلينا نركز كده شباب. دلوقتي إحنا عندنا حاجتين حصلوا، في عندنا أمرين، لي ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ماشي. في عندنا لو أنت جبت الموضع اللي هو في سورة هود، ماشي، خلينا نجيب موضع سورة هود، ماشي. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. حلو كده، دي القراءة بتاعتنا. في قراءة تانية إلا امرأتك. في عندي فعلين هنا صح، فأسري ويلتفت. فيترى هذه المرأة مستثناة من الإسراء ولا من الالتفات؟ يعني المعنى لما تيجي تخرج بالليل عشان يعني ما هو السورة المشي بالليل الإسراء، هل معناها سيب مراتك في البيت واخرج أنت من غيرها، ولا المعنى انك هتخرج انت وهي بس مراتك هتعصى هذا النهي بالالتفات وتلتفت، فلما هتلتفت سيصيبها ما اصابهم؟ فعلى المعنى لو احنا قلنا، وخلينا نقرا الموضع تاني عشان افكولك من كلام ابن تيميه عشان ما ايه يبقى الكلام واضح، بيقول معلش احنا مفيش مشكله ان احنا نطول في الجزئيه دي عشان ما يفوتش شيء انت مش فاهمه. بص، بيقول صفحه 374 ومثل هذا قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. طبعا هو كان الأحسن هو يجيب الجزء الأول، هو فأسري بأهلك بقطع من الليل، خلص. بيقول فمن رفع يعني خلاها امرأتك، جعلها مستثناة من النهي لا يلتفت، ماشي كده، لكن مراتك هتلتفت، فلم تنهى عن الالتفات لأنها من المعذبين. يبقى المعنى ان هي لم تنهى عن الالتفات لانها كده كده هتتعذب، التفت او لم تلتفت. ومن نصبه جعله منقطعا، خلاص كده منقطع، فانه لما نهاهم عن الالتفات والالتفات موجب للعقوبة، فقد يكون منهم من لا يطيع فيعاقب ومنهم من لا يعاقب، فكأنه قال فهل تطيع وتسلم، فقال نعم إلا امرأتك، ماشي كده. وقيل إنه استثناء من قولي فأسر بأهلك، وذكر الوجهين في قراءة النصب وقراءة وهي قراءة نافع وغيره. وبعدين قال وقال ابن الأنباري على قراءة نافع يكون الاستثناء منقطعا، معناه لكن امرأتك فإنها تلتفت. تمام، يبقى أنتم مش هتلتفتوا، مراتك هي اللي تلتفت فيصيبها ما أصابهم، مراتك فقط هي اللي تلتفت فهيصيبها. فإذا كان الاستثناء منقطعا كان التفاتها معصية لربها، لأنه ندب إلى ترك الالتفات. يعني هل المعنى أن الله قدر عليها أنها معاقبة سواء التفتت أو لم تلتفت، تمام كده، أو المعنى أنها ستلتفت وسيكون التفاتها معصية، تمام؟ طيب الزجاج بقى قال من قرأ بالنصب فالمعنى فأسري بأهلك إلا امرأتك، يبقى جعلها مستثناة من الإسراء، سيبها في البيت خلاص كده أو سيبها في القرية ما تاخدهاش معك وانت ماشي. ومن قرأ بالرفع حمله ولا يلتفت، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وإنما أمروا بترك الالتفات لئلا يروا عظيم ما نزل ما نزل بهم من العذاب. فإن قيل فإذا جعل الاستثناء منقطعا تكون منهية عن الالتفات، وعلى قراءة نافع ليست منهية، والقراءتان لا تتناقضان. يعني هو من الآخر وبيقول لك وقيل الالتفات نوعان، نوع يكون مع محبة المعذبين يعني ملتفتة يعني حنت ليهم وحنت للقرية، أو يكون الالتفات إنه بيرى عذاب هؤلاء، يعني هو مثلا ينظر إليهم يعني نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فهو بيقول يعني لو احنا قلنا ان الالتفات مش كله معصية، يبقى لو التفت لوط او بنات لوط مش هيحصل لهم حاجة، انما هي لو التفتت هيكون التفاتها التفات محبة، وان هي يعني تحن لهؤلاء فسيصيبها ما اصابهم. قال فنهوا عن الالتفات لئلا يروا عظيمة العذاب فيحصل لهم روع وفزع، فكلهم منهيون عن النوع الأول وهي عاصية التفتت التفات محبة، فكان الاستثناء في حقها منقطعا. وأما الثاني فهم نهوا عنه وهي لم تنهى عن هذا الالتفات، لا يعني مش الذي هو مع البغض ليسلم صاحبه من الفزع والروع، بل لو التفتت مع البغض لم تكن عاصية وإن حصل لها نوع روع، ولكن لما التفتت وهي محبة لهم على دينهم والمرء على دين خليله أصابها ما أصابهم. يبقى الخلاصة ببساطة، الخلاصة هو بيقول ده من دقائق، فهذا من دقائق معاني القرآن، إن هو بيقول ولكن لما التفتت وهي محبة لهم على دينهم والمرء على دين خليله أصابها ما أصابهم لمشاركتها لهم في الذنب لا لمجرد الالتفات لو خلى عن دين القوم. يعني عايز يقول هي ترى المشكلة في الالتفات بس، لا مش المشكلة في كده، المشكلة أنها كانت راضية. ولهذا لو التفت لوط أو إحدى ابنتيه لم يصبه ما أصابهم، فهذا من دقائق القرآن. فهمنا؟ يعني إن هو عايز يقول لك إن على كل الأوجه، يا ترى هي مستثناة من الإسراء يبقى سيبها خلاص، أو مستثناة من الالتفات. طب لو مستثناة من الالتفات معناها إن زوجتك دي التفتت أو لم تلتفت سيصيبها، أو المعنى أنها ستلتفت ويصيبها، على كل الأوجه هتختلف القراءات، ممكن يكون استثناء منقطع وممكن يكون استثناء متصل. يعني أرجو أن يكون الكلام واضح. طيب نكمل بقى من النقطة اللي احنا وصلنا لها. قال قلت هذا قول أئمة العربية، وهذا مما يعلم بالاضطرار من لغة العرب التي بها نزل القرآن، ولولا تارك النديها الاسم كقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته فيكون حرف امتناع، وتارك النديها الفعل كقوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فيكون حرف تحضيض وهو يتضمن النفي، فالنفي لازم لها لا أنها بمعنى لم تكن. والمفسرون من السلف يفسرون المعنى لا يتكلمون في دلالة العربية، لأن العربية عادتهم وطبعهم لا يحتاجون فيها إلى مقاييس النحاة. وابن عباس ذكر أن الآية دلت على أنه لم تكن أمة آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، وهذا حق، والاستثناء المنقطع يدل عليه. أيوة ركز بقى، عشان هم فهموا إن ابن عباس، ولذلك لو تفتكروا لما أخذنا الموضع ده قبل يومين وذكر جامع الكتاب بارك الله فيهم، لما ذكروا أن ابن عباس يقول بالقول الآخر قلت لكم لا ليس صحيحا، ابن عباس لم يأتي في كلامه أن قوم يونس خصوا بقبول التوبة، وإنما قوم يونس هم الذين آمنوا فنفعهم إيمانهم لا أن غيرهم آمن فلم ينفع إيمانه. فابن تيمين هنا يوجه هذا القول ويبين أن قول ابن عباس نعم ثبت عنه أنه حق لكن ليس على ما فهمه هؤلاء. تفضل. قال والاستثناء المنقطع يدل عليه، لم يقل إنها بمعنى لم تكن، وكذا قتادة ظن أن المراد أن الإيمان نفعهم ولم ينفع غيرهم، وليس كذلك، بل غيرهم لم يؤمن إيمانا ينفعه، وهؤلاء آمنوا إيمانا ينفعهم، كانوا صادقين وآمنوا قبل حضور الموت، وغيرهم إما أن يكون كاذبا في إيمانه كقوم فرعون، وإما أن يؤمن بعد حضور الموت كالذين قال تعالى فيهم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، والذين قال فيهم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، وقوله فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، فهؤلاء لم يؤمنوا، وكذلك قوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فهؤلاء إما أنهم لم يتوبوا أو حضر الموت الذي لا يندفع. وقد ذكر ابن أمان يعني عايز يقول كل الحالات التي ذكر فيها أنه لم ينفعهم إيمانهم حاجة من الاثنين، إما أنهم لم يتوبوا أو أنهم عاينوا الموت الذي لا يندفع. فهمنا زي إيه؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. تمام كده؟ تفضل. وقد ذكر ابن الأنباري في الآية قولين آخرين فاسدين، أحدهما أن إلا بمعنى الواو، فالمعنى وقوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا وكذا، قال وهذا مروي عن أبي عبيدة والفراء ينكره، وهذا مروي عن أبي عبيدة والفراء ينكره. والثاني أن الاستثناء من الآية التي قبلها تقديره حتى يروا العذاب الأليم إلا قوم يونس، والاستثناء على هذا متصل غير منقطع. قلت هذا في غاية الفساد، فإن ذاك من كلام موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهو دعاء على آل فرعون كما قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ولم يستثن موسى من هؤلاء أحدا، وقوم يونس ليسوا من قوم فرعون. لا أظن إن هو يعني أظن إن مش هو ده القول يعني اللي هو يقصده. القول اللي هو يقصده صاحب هذا القول الذي ينكره ابن تيمية اللي هو حتى يروا العذاب الأليم، مش مقصود به كلام موسى، لا مقصود به قول الله سبحانه وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إلا قوم يونس. فأظن هنا والله أعلم إن هذا وهم، يعني كأن ابن تيمية ظن أن هذا الرجل يذكر استثناء قوم يونس من قول حتى يروا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم اللي هي من قوم موسى، وهذا أراه وهما يعني والله أعلم. إنما الصواب إن الذي قال هذا القول يظن أنه استثناء من الآية الأخرى اللي هي رقم 97 إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلذلك هذا الموضع والله أعلم يحتاج مراجعة، لإني أظن أن ابن تيمية كأنه فهم شيء بس مش هو ده المراد، يعني واضح أنه بيقول قلت هذا في غاية الفساد، فإن ذاك من كلام موسى قال ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لا هو ما يقصدش كده، الراجل اللي بيقول إن هذا اللي هو أن الاستثناء من الآية اللي هو حتى يروا العذاب الأليم مش يقصد قول موسى، وإنما يقصد القول الآخر اللي هو إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، والله أعلم. وإن شاء الله لو رجعنا موضع كلام ابن الأنباري أظن إن إحنا سنجد هذا، فنكتب إيه يراجع، خليني معلش أكتب هذه الفائدة 97 اللي هي إن الذين حقت عليهم، نكمل كده وقام وإن شاء الله راجعها، نكمل كده كلامه، نحاول نرجع كلام ابن الأنباري. كمل. قال والأول أيضا في غاية الفساد، فإن جعل إلا المخرجة بمعنى الواو الجامعة استعمال للفظ في نقيض معناه، وهذا فاسد، وأبو عبيدة له من هذا الجنس أقوال فاسدة، وهذا مما يعلم أئمة النحاة أنه منكر، فالبصريون كلهم ينكرون ذلك، وقد أنكره الفراء وغيره من الكوفيين، وقد ذكر نحو هذا في قوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، وهو فاسد من وجوه متعددة، والله أعلم. فصل. وقد دلت الآية ثواني أنا براجع اللي هو كلام ال بسم الله براجع كلام ابن الجو قال: وقد ذكر ابن الأنباري في قوله إلا قولين آخرين، أحدهما أنها بمعنى الواو والمعنى وقوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كذا وكذا، وهذا مروي عن أبي عبيدة، والفراء ينكره. والثاني أن الاستثناء من الآية التي قبل هذه، شفت بقى الله ينور عليك، الحمد لله أنها ظهرت هنا، والثاني أن الاستثناء في الآية التي قبل هذه يقصد بها اللي هو إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، مش يقصد اللي ذكرها ابن تيمية رحمه الله. فلذلك أظن والله أعلم أن ابن تيمية لم يظهر له إن هو يقصد الآية الآية 97، فكأنه افتكر إن اللي قال الكلام ده يقصد آية موسى، فقال إزاي إيه اللي جاب خطاب موسى لقوم نينوى اللي هم قوم يونس. فيريد ننبه عليها شباب ان احنا نراجع، يعني لو رجعت زاد المسير، راجع زاد المسير، لان ده يبين ان مش هو ده المقصود. طبعا هو برضو مش صح، بس مش هو ده اللي قصده ابن تيمية رحمه الله. والله اعلم. تفضل اكمل. لا فاصل. وقد دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه إيمانه، وأما من لم يتب أو تاب توبة كاذبة فهذا لا ينفعه، وأما التوبة عند حضور الموت فهي كالتوبة يوم القيامة. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقد فسروا ازديادهم كفرا بأنهم أصروا عليه إلى الموت فلن تقبل توبتهم عند الموت، وذلك والله أعلم لأنه حين الموت وقع مبادئ الجزاء فلم يكن ثم زمن يتسع لأن يرجعوا عن السيئات فتنقص أو تذهب، بل حصلت بالإصرار في زيادة بلا نقصان، ولو تاب أحدهم قبل الموت لم يكونوا قد ازدادوا كفرا بل ذهب الأصل والزيادة. نعم. يعني نفهم هذا دي مهمة جدا. دلوقتي الآية: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. الآية الأولانية دي هي كأنها أصلا تدل على ماذا؟ تدل على يعني تهديد هؤلاء في أنهم إن بقوا على هذا التكذيب بعدما علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وده مقصود بهم اليهود والنصارى بالمناسبة، فالله سبحانه وتعالى لا يهديهم بسبب هذا. لكن لما ربنا قال إلا الذين تابوا، ده يدل على ماذا؟ إن منهم من يتوب، تمام؟ زي ما قال عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم ماذا قال بعدها؟ قال إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا. يبقى ده يدل على إيه؟ إن هم لسه في مرحلة التهديد، لم يطبع على قلوبهم. فلما قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، ده يدل على أن الآية الأولى لم يصلوا إلى طبع الله على قلبهم، لا، أو لم تحق عليهم كلمة الله، لا، هم لسه قدامهم فرصة. لكن لما قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يبقى ميز هؤلاء عن السابقين. السابقون قبلت توبتهم، تمام، إذا تابوا. طب التانيين دول ازدادوا كفرا، ما معنى ازدادوا كفرا؟ يعني أصروا عليه إلى أن لقوا الله كفارا، يبقى لن تقبل توبتهم، يعني عند معاينة الإيه؟ العذاب. تفضل. قال: ولو تاب أحدهم قبل الموت لم يكونوا قد ازدادوا كفرا بل ذهب الأصل والزيادة فإنهم بدلوا السيئات بالحسنات، وأما عند الموت فقد ازدادوا بالإصرار ولم يكن هناك وقت يذهب لا هذا ولا هذا. فقوله ثم ازدادوا في معنى قوله واستمروا على كفرهم وأصروا على كفرهم، ونظيرها قوله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهنا قال لم يكن الله ليغفر لهم، وهناك قال لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم. فإنه لو آمن ثم كفر ثم آمن وتاب من ردته قبلت توبته كما تقدم، فإن كفر وارتد مرة ثانية حبط الإيمان الذي غفر به ذلك الكفر، فيبقى عليه اسم الكفر الأول والثاني. فإذا ازداد كفرا فأصر إلى الموت لم يغفر له. وقد ذكر في أول السورة الذي ازداد كفرا بعد الكفر الأول، فذكر الكفر الأول والمكرر إذا حصل معهما ازدياد. ولما قال هناك لم تقبل توبتهم عند الموت كان هذا تنبيها على أن الثاني لا تقبل توبته بطريق الأولى أو بطريق الأولى الأولى. نعم الأولى. ولما ذكر في الثاني أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا كان مفهومه أنهم لو تابوا قبل الارتداد لقبلت توبتهم وإن كرروا الكفر، فدل على أن القول في الأولى ازدادوا أراد به الإصرار، فإنه لو لم يرد به الإصرار لكان من كفر بعد إيمانه وبقي مدة ثم تاب لم تقبل توبته، وهذا خلاف قوله قبل ذلك. أيوة. دلوقتي عايزين نفهم الفكرة الجميلة دي. هو دلوقتي بيقول أنا دلوقتي عندي كلمة ثم ازدادوا كفرة، يعني إيه ثم ازدادوا كفرة؟ هل معناها إن لو واحد مثلا تاب وبعدين كفر وجي توب تاني ربنا مش هيقبله، ولا معناها ازدادوا كفرا يعني بقي على كفره وأصر عليه إلى الموت؟ محتمل هذا ومحتمل هذا. فابن تيمية بيقول الذي يدل على أحد المعنيين هو الآية التي في سورة النساء. طب تعالوا نشوف الآية في سورة النساء. الآية في سورة النساء بتقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فده يدل على ماذا؟ إن الإنسان ممكن يؤمن ويكفر وبعدين يؤمن ويكفر، تمام كده؟ كل المراحل دي إنسان يرتد ويرجع، يعني إنسان آمن وارتد وبعدين يرجع تاني، زي ما حصل لبعض بعض الذين كانوا مؤمنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا ورجعوا في بعضهم يعني. فهو عايز يفسر هنا كلمة الآية في سورة آل عمران إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، لا إلا قبلها إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. عايز يقول كلمة ثم يعني لماذا لا تقبل توبتهم؟ هل لأنهم ارتدوا بعد الإيمان؟ لا، لأنهم بقوا على الكفر إلى أن ماتوا، فلن تقبل توبتهم لا عند معاينة العذاب ولا ولا ولا في الآخرة، خلاص مش هتقبل منهم. يبقى هو بيفسر آية بآية. تفضل أكمل. قال فدل على أن القول على أن قوله في الأولى ازدادوا أراد به الإصرار، فإنه لو لم يرد به الإصرار لكان من كفر بعد إيمانه وبقي مدة ثم تاب لم تقبل توبته، وهذا خلاف قوله قبل ذلك إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وخلاف مفهوم آية التكرير ولو كان كل مرتد بقي مدة آية التكرير هي آية النساء اللي هي 137. قال ولو كان كل مرتد بقي مدة لا تقبل توبته لم يحتج إلى التكرير. أيوة لم يحتج إلى التكرير، يعني مش ما كانش هيقول في آية النساء ثم آمنوا ثم كفروا ثم، لا خلاص طالما هو يعني لو كان كل من كفر بعد إيمانه الأول لن يقبل توبته وإيمانه خلاص يبقى ما كانش محتاج يقول ثم كفروا ثم ازدادوا، ما كانش محتاج خلاص، هو يبقى كده معروف أن دي سنة الله. لا، المراد بإزدادوا كفرا في الأولى اللي هي في آية اللي هي موقف في الآيتين في آية النساء وآية آل عمران ازدادوا يعني أصروا عليه وبقوا إليه إلى أن ماتوا. تفضل. قال فإن قيل ازدياد الكفر أن يأتي مع الردة بزيادة في الكفر يغلظ به في الكفر فتكون ردته مغلظة كردة مقياس بن صبابة وعبد الله بن خطل الذين أهدر دمهما يوم الفتح. قيل هذا من مسائل الاجتهاد والكلام فيه مبسوط في غير هذا الموضع، والذين أتاهم العذاب وبقي زمنا حتى ماتوا كقوم نوح لما شرع الماء يزيد لو تابوا كما تاب قوم يونس لقبل الله توبتهم لكن لم يتوبوا، وكذلك قوم عاد لما رأوا السحاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، فهبت الريح 7 ليال و8 أيام حسوما لم يتوبوا. وكذلك قوم صالح لما عقروا الناقة قال تمتعوا في داركم 3 أيام من ذلك وعد غير مكذوب. فإن قيل فقد قال ركز بقى هنا. يعني هو عايز يقول ان هم بيقولوا له يعني انت معنى كلامك ان لو كان هؤلاء الاقوام اللي هم هددوا بالعذاب امنوا كان الله سيقبل توبتهم؟ قال لهم ايوه عادي. يعني نوح عليه السلام قال لابنه اركب معنا، تمام، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فهو عايز يقول ان لو ما هم لقوا الميه لسه جايه كده لسه لم ياخذهم هذا العذاب لو كانوا آمنوا، هو عايز يقول كده، والذين أتاهم العذاب وبقي زمنا حتى ماتوا كقوم نوح لما شرع الماء يزيد لو تابوا كما تاب قوم نوح لقبل الله توبتهم. هو عايز يوصل لكده. ولما هو رأوا السحاب قالوا هذا عرض ممطرنا، ولما قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام عايز يقول إن في الفترة دي لو كانوا تابوا كان الله سبحانه وتعالى قبل، لكنهم لم يتوبوا بل استهزأوا وبعد كده نزل بهم العذاب. قيل وقد قال عن أحد ابني آدم، تفضل. قيل وقد قال عن أحد ابني آدم فأصبح من النادمين، ولم يكن هناك ندم، ولم يكن هذا ندم توبة. كذلك أولئك قالوا، وقد يقال كانوا موعودين بالعذاب إذا عقروها، وعذاب الدنيا لا يندفع بمثل هذه التوبة. فإن قوم موسى لما تابوا من عبادة العجل كانت توبتهم بقتل خلق كثير منهم. وكذلك لما سألوا الرؤية جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم لم يتوبوا إلا خوفا من عذاب الدنيا. أو يقال كانت توبتهم من جنس توبة آل فرعون، إذا جاءهم العذاب تابوا، فإذا رفع نكثوا التوبة. فقوله نادمين لا يدل على توبة صادقة ثابتة. أيوة، يعني بعضهم ممكن يقول له طيب ما هو ده اسمه ذكر الإشكالات، اللي هي الإشكالات الواردة على القول. يعني هو ابن تيمية بيقول لهم لا، دول لم يتوبوا فلم ينفعهم إيمانهم. قالوا لا، ده تابوا، الدليل إن الله قال فعقروها فأصبحوا نادمين والندم توبة. قال لهم لا، مش لازم. طب ما ربنا قال عن أحد ابن آدم فأصبح من النادمين، إن الإنسان يندم على فعله. من الذي قال إن الندم وحده هو التوبة؟ لا، الإنسان يعني يمكن أن يجد أن يلقى جزاءه فيندم على ما فعل، ليس أنه لو عاد سيؤمن، لا، فهمت كده؟ فهو بيحاول يذكر احتمالات هنا. أو يقال كانت توبتهم من جنس توبة آل فرعون، اللي هو لما جاءهم العذاب تابوا فإذا رفع عنهم نكثوا. فقوله نادمين لا يدل على توبة صادقة ثابتة. تفضل أكمل. وكذلك قوله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فهو لم يذكر عنهم توبة، ولكن إخبارهم بأنهم ظالمون، والكفار والعصاة معترفون أنهم ظالمون مع الإصرار، وإبليس معترف أنه عاص لربه مع إصراره، وفرعون كان يعلم أن موسى صادق مع إصراره. ومجرد العلم بأنه مذنب ليس توبة، إنما التوبة رجوع القلب عن الذنب إلى الله تعالى وطاعته. هذه قاعدة مهمة جدا. مجرد العلم بأن الإنسان مذنب هل هي توبة؟ لا طبعا. طب ما أي واحد بيعمل ذنب من المسلمين عارف أنه مذنب وممكن يزعل كمان، عادي جدا، يعني ممكن يجتمع معه. يعني هل الخوف كله محبوب؟ يعني هل الخوف كله يعني خوف من الله؟ طب ما الإبليس بيقول، الشيطان بيقول إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله والله شديد العقاب، بل يبكي كما في صحيح البخاري إذا قرأ ابن آدم آية السجدة اعتزل الشيطان يبكي وقال يا ويله، يعني بدع نفسه، أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، عادي يعني بيبكي كمان. من الذي قال إن الزعل من الذنب بمجرده توبة؟ لا، لازم يكون الإنسان قرر أن يقلع عنه لله تبارك وتعالى. ممكن واحد يسيب التدخين مثلا او يسيب اي ذنب عشان هو تعب منه نفسيا او عشان الدكتور، ماشي، او بيترك الطعام عشان بيقلل وزنه مش صيام لله. لا، لازم يكون في نيه الرجوع الى الله. فهمنا؟ ماشي، تفضل. وكذلك قوم شعيب. وكذلك قوم شعيب لما اخذتهم الضله لم يتوبوا. وكذلك قوم لوط لما جاءهم العذاب لم يتوبوا. والتوبه عند نزول العذاب كثيرا ما تكون غير صادقه، بل يتوب إلى أن ينكشف ثم يعود، كتوبة آل فرعون باللسان من غير عمل بموجبها بل مع الكذب. ولهذا لم يقبل أكثر العلماء توبة الزنديق في الظاهر، لأنه لا يعلم صدقه وهو ما زال يظهر الإيمان، فلم يجدد شيئا يعرف به صدقه وهو أيوة. الزنديق، من هو الزنديق؟ الزنديق هو شخص بيتلاعب بالدين ويقول كلاما يكفر به أو يفعل أفعالا يكفر بها، فأول ما يأتي القاضي ليقيم عليه حد يقول لا لا لا أنا تبت، تمام كذا، فالحاكم يسيبه فيرجع تاني، ترجع ريمة لعادتها القديمة، يرجع تاني يعمل نفس الإيه الحاجات اللي كان بيكفر بها. فالناس قالت يا ترى نقبل توبة الزنديق ولا لا، اللي هو الشخص الذي يتلاعب بنا، فبعضهم قال لك نقبل توبته يعني لعله تاب، وبعضهم قال لا احنا نقيم عليه الحد، واذا كان تاب توبة صادقة يبقى بينه وبين الله. فهو هنا بيقول ابن تيمية بيقول ولهذا لم يقبل اكثر العلماء توبة الزنديق في الظاهر. ليه؟ يعني لماذا قال في الظاهر؟ لانهم جميعا متفقون على أنه إذا تاب توبة صادقة في قلبه بقلبه فالله سيقبله. لكن هل نقبلها في الظاهر؟ بعضهم قال لا، لأن ده لعب بنا كتير، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وبعضهم قال لا احنا خلينا ايه مدام هو الراجل أقر فنقبلها. أكثر العلماء ما رضيوش يقبلوا. ليه؟ قال لك لأنه لا يعلم صدقه، هو ما يعني هو ما زال يظهر الإيمان، فلم يجدد شيئا يعرف به صدقه، يعني ما فيش علامة تدل، فاهم اللي هو زي فامتحنوهن كده، يعني ايه لما نحس كده انه فعلا تاب وسكت عن اللي بيعمله ممكن، لكن لقيناه بيتلاعب يبقى ده كده ما عملش حاجة، فاهمين؟ ده اللي عايز يقوله. ولم ينتهي عن اظهار النفاق، وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون، تفضل. وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولو تاب قبل أن يؤخذ وأظهر التوبة بحيث تغير حاله وهجر ما كان عليه أولا قبلت توبته. وكذلك أرجح القولين أن كل من تاب قبل الرفع إلى الإمام ما لم يقم عليه الحد ولو جاء إلى الإمام تائبا. ولذلك لما كان في واحد من العالم الملحدين اللي هم بيطلعوا ينشروا الإلحاد، شاب تافه فارغ كده كان طلع فجأة وقعد يعني ينقض في الإسلام وكان بيدخل في مناظرات، مش عايز أذكر اسمه يعني. فالمهم هذا الشاب طلع فجأة وقال لك لبس لك تيشيرت كده هيقول زي ما احنا بنقول، وطلع بقى قال لك ايه قال الله عز وجل نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وكده، فناس كتيرة قالت يعني يا جماعة هنئوا اخاكم ورجع وكده. فانا قلت لهم لا خلينا نتقل شوية ونصبر، ندعوه ان هو يتوب وكل حاجة بس نصبر، ما نعودش نعمل حفلة عليه انه ممكن يكون كذاب وبيتلاعب، خصوصا انا كنت عارف هذا الشخص وكنت تابعت كذا فيديو ليه وعرفت خبثه وعرفت مكره ان هو كان فعلا ماكر. فالمهم بعض الإخوة يعني اللي هم يعني يحسنون الظن بالأخ ده بعت لي رسالة على الخاص قال لي بلاش كده وبلاش تقول للناس يتأنوا هني أخاك. قلت له لا، احنا بنقول للناس يتهنى عشان ما يخدعناش واحد زي ده، يعني لست خبا ولا يخدعون الخب. قال لي لا لا لا. المهم ان نفس الشخص ده اللي هو اللي أعلن إلحاده ده اللي هو قصدي أعلن توبته بعد الإلحاد، بعدها بحوالي شهر تقريبا صور يعني حلقة من إيطاليا إن هو قال لهم هو في واحد يعني أهبل يخرج من الإسلام ويرجع له تاني. قالوا ده أنا كنت بضحك عليكم، عشان أنا كنت هربان من ليبيا على إيطاليا وخفت يقابلني الشيوخ هناك فيقيموا علي الحد، فقعد يتريق ويستخف بيهم. فهي دي الفكرة، إن الإنسان يتأنى نصبر شوية. واحد بيقول لك أنا كنت ملحد وتبت، يا عم ربنا يتوب عليك بس ما تعملش حفلة عليه وهنئوا أخاكم وتقعد بقى تعمل حاجات كتيرة. لا، لما تظهر علامات منه مش معنى كده ان احنا نتوقف في ايمانه، لا طبعا عادي، كل من شهد ان لا اله الا الله هو مسلم، بس معنى انك تتأنى ما تقعدش بقى تمدح فيه وتثني عليه عشان ما تاخدش على قفاك بعد كده. يعني مثلا بالعكس بقى في واحد تاني كان من ضمن الملحدين اللي هو لا ديني، يعني شخص لا ديني، وده فعلا بقاله مدة يعني واضح عليه التوبة وبيعمل فيديوهات كتيرة جدا في نقض الإلحاد بقوة، يعني بينقض الإلحاد ويرد على الملحدين بقوة جدا، فاهم؟ ده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون صادقا وأن يتوب عليه. وده بقى له مدة تقريبا يمكن 6 شهور أو 8 شهور هو عمال يعمل مناظرات ضدهم ويتكلم عن خطأ وزمان وإزاي أنه عمل أشرطة ومسح كل شرايطه وبيحاول، في فرق. فيبقى في علامات لازم تظهر، مش أول ما يجي يقول كده، زي ما واحدة مثلا ممثلة تكون بقالها مثلا 20 سنة عمالة تعمل أفلام فسق وأول ما تتوب يوم يخلوها شيخة وتدي دروس. ما تصبروا يا جماعة، ما تصبروا، دعوا لها بالهداية والثبات، نسأل الله أن يتوب عليها وأن يثبتها وأن لا يزيغ قلبها، بس ما تعملوها شيخة، ما تعملوهاش عالمة، وتعودوا بقى تسألوها في أبواب الدين وغلط. وبعد كده بعضهم كتير بيرجع، نسأل الله أن يتوب عليهن جميعا. فبعض الناس يقول لك لا يا عم انتوا فاكرين نفسكم ماسكين مفاتيح الجنة، أبدا ولا أي حاجة من دي. هي العبرة بس الإنسان ما يأكلش على قفاه، ما يبقاش بيخدع كده كل شوية ويطلع واحد يتلاعب بالناس، فاهم؟ لا، يبقى الإنسان عاقل وتقيل الحلم والأناة. واحد بيقول أنا كنت ملحد وتبت، نسأل الله أن يتوب عليك وأن يهديك. بس ممكن تقول لنا أنت مين اللي كان بيمولك؟ ممكن تتبرأ من كل، يعني لما طلع عدنان إبراهيم ده قال لهم ده أنا رجعت عن بعض الأشياء، الناس قالوا طب ليه ما مسحتش الفيديوهات بتاعتك اللي انت أضليت بيها آلاف الشباب؟ سكت ما تكلمش. يعني واحد حتى من الشباب بيقول لي الذي أكد لي أن هذا رجل يتلاعب وأنه بيعمل كده عشان مصلحة معينة أنه ما مسحش ولا فيديو من الفيديوهات اللي هو أضلينا بيها، لأن يعني الشاب ده كان ضال أصلا على أديه. فيبقى لازم يكون فيه علامات يا جماعة، فيه علامات، مش مجرد ان الواحد كده اول ما يقول انا تبت انتهى الامر. لا، تبت نسأل الله ان يتوب عليك، بس فين يعني ايه هي الحاجات اللي انت يعني يعني رؤوس الضلال الموجودين دلوقتي زي ابراهيم عيسى واسلام بحيري والاشكال دي كلها، لما يجي واحد منهم فجأة مثلا يقول يا جماعة خلاص انا تبت من اللي انا فيه، ايوه جميل تبت من اللي انت فيه ده كويس، يا ترى مسحت كل المواد؟ يا ترى اعلنت تبرؤك منها؟ يا ترى بقيت في المقابل تحاول انك انت تدعو الى الله في مقابل الصد عن سبيل الله؟ دي علامات، مش مجرد الانسان قال خلاص انتهى الامر. لا، اذا كان ربنا كتب على بني اسرائيل ان هم يقتل بعضهم بعضا عشان يتوبوا من عبادة العجل، هو ربنا لم يفرض علينا ذلك، ولكن على الاقل لازم تكون في علامات تظهر صدق هذه التوبة. فهمنا؟ دي ما لهاش علاقة بان احنا نملك مفاتيح التوبة ابدا خالص، دي معناها انك ما تبقاش قرطاس باختصار يعني. تفضل اكمل. قال وكذلك ارجح القولين ان كل من تاب قبل الرفع الى الامام لم يقم عليه الحد، ولو جاء الى الامام تائبا فاقر لم تجب اقامة الحد عليه، فلا تجب اقامته على تائب، لكن من جاء مقرا وطلب من الامام ان يقيمه فله ان يقيمه لانه من تمام تطهيره، وللإمام أن يدفع من جاء مقرا تائبا بخلاف من أخذ قهرا واعترف بهذا ولم تظهر منه توبة. أيوة، الثالث ده بقى، شوف سبحان الله، ابن تيمية ده معلم، يشوف بيجمع لك النظائر، حتى النظائر اللي هي في الفقه، بيقول لك يعني يا ترى لو واحد تاب قبل ما يكتشف فعله، تمام كده، زي واحد تاب أول ما جم يقيموا عليه الحد؟ لا، الأولاني في علامات تدل على أنه أصلا لم يتمكن منه فتاب، الثاني ما تابش إلا لما رفعوا السيف على إيه؟ على رقبته. مش هو مش عايز يقولك إن إحنا، هو ما يقصدش يقولك إن إحنا لن نقبل توبة الثاني، لا، هو عايز يفرق لك الفرق بين الحالتين. فهل الذي تاب قبل أن ينزل به العذاب كالذي تاب بعد رؤية العذاب؟ لا طبعا. تفضل أكمل. فقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم نص عام، ومن جاء مقرا تائبا فقد تاب قبل القدرة عليه، فإن هذا قد ظهر صدقه في توبته بخلاف من قامت عليه البينة ثم تاب أو أقر بعد أن أخذوه، فهذا لا يعرف صحة توبته، ولو أسقط الحد عن مثل هذا لأمكن كل مجرم أن يظهر مثل هذه التوبة. وقد قال بعض العلماء عمن تاب عند رؤية السيف فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وهذا لأن هؤلاء قد يتوبون مثل توبة آل فرعون وينقضون التوبة، أو يكون هذا العالم أو هذا العالم رأى معينة هذا العالم رأى معينة القتل لم يتحتم مثل معينة الملك، ولكن هذا مثل من يطعن في جوفه ويجيئه الموت، وهذا تقبل توبته على الصحيح وتنفذ وصاياه، فإن عمر أوصى في هذه الحال تنفذ يعني تمضى، يعني يعمل بها، لأنهم مختلفون هل الإنسان الذي تحقق الموت مثلا تقع أحكامه لو طلق امرأته، أو مثلا أوصى لشخص بجزء من ماله، أم أنهم ينزلون ذلك أنه وفاه وأنه فعل ذلك للإضرار بأهله؟ فهم مختلفون في هذا. هو ابن تيمية بيجمع النظائر، يعني بيحاول يجمع لك الأشياء اللي يفرق فيها بين اللي هي وقوع الأمر وبين قبل وقوع الأمر، فاهم؟ فعايز يفرق بين الاثنين يعني. طبعا ممكن نحط هنا من الشواهد واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، والشاهد الثاني قول آزر لإبراهيم اليوم لا أعصيك، إن هو يعني يوم القيامة بيقول له لا أعصيك، خلاص مش هينفع بقى، كان الكلام ده في الدنيا. تفضل أكمل. قال: فإن عمر أوصى في هذه الحال، وغايته أنه أيقن بالموت بعد زمن، وكل أحد يوقن بالموت بعد زمن طويل أو قصير، إلا أن يقال من هؤلاء من يضطرب عقله فلا يمكنه توبة صحيحة، فإن التوبة لابد فيها من رجوع القلب إلى الله عما فعله من السيئات، وهذا قد لا يحصل في هذا الزمان مع تغير العقل. ومن المذنبين من لا يتوب توبة صادقة بعد معاينة عذاب الآخرة، فكيف بعذاب الدنيا؟ بل يعد بالتوبة، فإذا أطلق عاد. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهؤلاء قد عاينوا العذاب وتمنوا الرد، وقالوا إنهم لا يكذبون بآيات ربهم ويكونون من المؤمنين، وقد كذبهم الله في ذلك، فقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لا يكذبون لا يكذبون يعني وقالوا إنهم لا يكذبون بآيات ربهم. نعم، وقالوا إنهم لا يكذبون بآيات ربهم ويكونون من المؤمنين، وقد كذبهم الله في ذلك، فقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا يبين أن قوله ولا نكذب ونكون إخبار منهم عن أنفسهم، وجواب تمنيهم ليس هو ما تمنوه، كأنهم قالوا يا ليتنا نرد فنكون حينئذ مؤمنين لا مكذبين. وجواب النهي في لغة العربي يكون بالواو والفاء، فما كل من ذكر أنه تائب عند معاينة العذاب يصدق في بقائه تائبا كآل فرعون. وهذا موجود في الناس كثيرا عند الشدائد، يتوبون وينذرون ثم إذا زالت الشدة يعني كذا واحد. مثلا أنا كنت في المستشفى مع والدتي رحمها الله وهي محجوزة، وبعدين في واحد كان بمناسبة هذا الأمر يعني كان دخل المستشفى في الصدرية في الصدر يعني بسبب كثرة التدخين، فأنا جلست معاه وكلمته في إن الواحد يعني يجعل هذا يعني توبة لله وأنه يقلع عن التدخين عشان هو حتى يعني يعرف إن ليه ربنا ينهى عن إضرار نفسه. والله العظيم في الجلسة دي الراجل فضل يحلف 100,000 يمين إنه هو لا يمكن بس إنه حتى يجلس جنب واحد بيدخن. تمام؟ بعد ما طلع من المستشفى في يوميها شرب دخن وشرب سجارة. فهو ده كلامي تيمية، بيقول إن الإنسان عند ما يقع في الشدة يعني يضع كثيرا من العهود والمواثيق، فإذا ذهبت هذه الشدة رجع، يعني زي ما احنا مرة كألم يدعونا إلى ضر المس أو نسي ما كان يدعو أي من قبل، وده بيحصل كتير. الله سبحانه وتعالى يعني يعاقبنا ببعض ذنوبنا، فالإنسان يشعر بضيق في الصدر يقول يا ريتني ما كنت عملت الفعل ده، شفت آثار هذا الفعل. فأول ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يفرج عنه يرجع مرة تانية. فهو عايز يقول ابن تيمية إن ليس كل من وعد بالتوبة في حال الشدة يصدق بعد زوال الشدة. فهمنا؟ تفضل. قال: ومنهم من لا يوفي بذلك. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا النفاق الذي حصل في قلوب هؤلاء قد أخبر الله أنه باق إلى يوم يلقونه، وهذا قد يكون لأنهم لم يتوبوا منه توبة صادقة. ومن الناس من يقول إن من الذنوب ما لا يزول بالتوبة، وقد روي أن منهم من جاء بصدقته فلم يقبلها، كالذين قال فيهم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فهؤلاء لم يقبل منهم الجهاد لما امتنعوا عام تبوك، وهذا لم تقبل منه الصدقة لما منعها أولا. وقوله في الثلاثة الذين خلفوا وآخرون مرجون لأمر الله. طبعا شباب المعنى ده، والله المعنى ده من أكثر الأمور التي تخيفني جدا في باب الذنوب. لماذا؟ لأن ليس كل أمر عوقبت بالحرمان منه بسبب ذنب يمكن أن يرجع لك. يعني مثلا اعتبر أن في إنسان ربنا تبارك وتعالى علمه القرآن وحافظ القرآن مية مية زي اسمه كده تمام. فعمل ذنوب معينة فوجد إن هو أصبح القرآن يتفلت منه ويحاول ويتعب يمكن أن يقضي الله عليه بأنه ما يقدرش يرجع للقرآن ده تاني. عادي ممكن جدا يعني ممكن يكون إنسان عوقب بشيء حرم مثلا من شيخ مثلا إنسان كان فيه شيخ ربنا يعني فتح له نفسه ليه خلاص الشيخ بيحبه بيستفيد منه وبعدين هو عمل حاجة معينة كده فرب يعني سبحان الله قبض صدر هذا الشيخ من الشخص ده مش مش مش قابله أبدا في دروسه. فممكن الشخص ده يتوب فعلا ولكن سبحان الله الأمر ده يفضل هكذا ممكن إنسان يعاقب وهذا مذكور في القرآن لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوة والتانية فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم يعني ممكن هذا. فلذلك الإنسان لا يصر على ذنب وإنما يسأل ربه توبة نصوحا ما يجيش يقول لا أصل عادي ما هو أنا لما هرجع ربنا هيعود علي. لا مش لازم أبدا ممكن إنسان فعلا يجرح يعني لأن الذنوب جراحات. زي تشوف غزوة أحد ماذا قال الله لمن فر منها والله قال لهم قولا قويا جدا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. ممكن واحد يقعد مع نفسه يقول يا ترى إزاي نعمل كده يعني بتخيل صحابي كريم من الصحابة بتخيل صحابي كريم من الصحابة لما هو مثلا يعني تولى مثل الصحابة بعض الصحابة الكرام الكبار يعني جالس مع نفسه يقول يعني إزاي أنا عملت كده. فربنا فسر ليهم دي إن الذين تولوا منكم الأول يعني التفسير العام أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم تمام. يبقى ده ربنا صدقكم وعده إذ تحسونهم بإذنه ربنا لم يخلفكم الوعد بس أنتم لما فشلتم وتنازعتم حصل لكم اللي حصل. فممكن واحد يقول طيب إزاي ده حصل فربنا بيفسر له ده بقى شوفوا تفسير العظيم ده إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إيه اللي حصل يعني إنما استزلهم الشيطان إدر عليهم وقوي عليهم بسبب لبعض ما كسبوا ولقد عفى الله والله سبحانه وتعالى عفى عنهم. بس الشاهد إيه إن هو صار ضعيفا أمام الشيطان بسبب ذنبه. يبقى أنت ممكن تقول إيه إزاي أنا عملت الذنب ده إزاي وقعت في الذنب ده فتقعد تقول مع نفسك يعني إزاي ده أنا المفروض بعيد عنه. لا ممكن تكون عملت حاجة بسببها وقعت في الذنب الأكبر. ليه لأن إيه الكذب يهدي إلى الفجور يعني الذنب بيسلم إلى الذنب. فيبقى الحل القاطع حاجتين أن الإنسان يحاول أن يبتعد عن كل سبب يسهل له الذنب والأمر الثاني إذا ضعف وسقط ينهض فورا لا يؤخر ولا يماطل لأن التأخير والمماطلة سبب في حاجتين سبب في الإثم وسبب في أن تهدى إلى ذنب آخر ربما أعظم منه وتجد نفسك فجأة زي بالضبط قصة اللي هو إيه قصة برصيصة هذه التي تذكر في الإسرائيليات خطوة خطوة الأول بدأ يقرب من المرأة بعد كده فعل الفاحشة بعد كده قتل ابن المرأة بعد كده قتل المرأة بعد كده سجد للشيطان درجة درجة. قصة طبعا يعني في رواها بني إسرائيل تذكر من باب الإيه الاستشهاد. فيبقى القول ده قوي جدا فكرة أن الإنسان يمكن أن يعاقب بسبب ذنب أن يسهل له الوقوع في ذنب أكبر يعني هي هي هي هتبقى أنت تقول طب أنت أصلا كنت بعيد عن الذنب الأكبر ده إزاي أنت لا يخطر ببالك أبدا أن ممكن تعمل ده آه طب بس أنت لما عملت الصغير وطنشت يستزلك الشيطان للأكبر منه والعياذ بالله. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. تفضل أكمل. قال وقوله في الثلاثة الذين خلفوا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم دليل على أن هؤلاء الذين عذبوا لم يتوب الله عليهم إما لكونهم لم يأتوا بتوبة تمحو ذلك الذنب هذا قول الأكثرين وحينئذ فيكون التقصير منهم وهم ظلموا أنفسهم. وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا على أنه إذا تاب توبة صادقة والشأن في تحقيق التوبة ولهذا أخر الثلاثة الذين خلفوا وقد كانوا نادمين. ممكن نركز هنا في حاجة الثلاثة الذين خلفوا دول ألم يندموا مش هم ندموا ده ندموا لدرجة يعني والله الحديث حديث الثلاثة الذين خلفوا هذا والله العظيم ده لوحده كده، ده انا ليه ورد فيه كده، زي ما الواحد كده ليه ورد في سوره يوسف كده لما يكون انسان عنده هم او حاجه بيقراها، انا عندي الحديث ده كده له ورد، يعني سواء اقراه انا مع اهلي واولادي او لوحدي او وانا مسافر حاجه كده، الحديث ياخذك الى عالم اخر. اقسم بالله لو قرات هذا الحديث بصدق والله لا يمكن تقراه مره لما تخرج منه بفوائد. هل هم اول ما زعلوا وندموا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم خلاص تمام صافي يا لبن؟ لا، تعبوا 50 يوم، وبعضهم يعني زوجته راحت للنبي عليه الصلاه والسلام قالت له ممكن اخدمه؟ قال لها بس ما يقربش منك. قالت له هو اصلا الراجل من ساعه ما حصل اللي حصل وهو دمعته ما بتنشفش، يعني شوف الـ الـ الـ الـ الكلام. قلت له هو ليه نفس اصلا لاي حاجه؟ شوف الهم. بيقول لك حتى اذا وصلنا الى الحال الذي ذكره الله وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم، ليه كل ده؟ عشان ربنا يطهرهم ينقيهم. يبقى ده يدل ان بعض الذنوب لا يكتفى فيها بمجرد استغفر الله، لا. عمر بن الخطاب لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبيه ويقول له الست رسول الله، وبعدين ساب وراح لابي بكر، حس ان ده ذنب كبير، فماذا قال؟ قال فعملت لذلك اعمالا. مش قلت خلاص استغفر الله، لا لا، فضلت اعمل اعمال صالحه، اقول يا رب كفر لي بالاعمال دي. يبقى ده يدل على إيه يا جماعة؟ ده يدل على إن الإنسان المؤمن دائما يعرف أن الذنب، كما قال ابن مسعود، إن الذنب المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه، دائما مرعوب منه، فده بيخليه دائما خايف أن يقع فيه مرة تانية، تمام؟ ودائما يكثر من الأعمال الصالحة ولا يستكثر صالحا، ما يجيش يقول ده أنا كفاية قرأت النهاردة 5 أجزاء زي الفل أروح بقى ألعب وضيع، لا لا، دايما يقول أكمل أكمل أكمل. ليه؟ عشان هو عارف إن هو ظلم نفسه كثيرا فيحاول أن يجبر. إن الحسنات، الرجل لما قبل المرأة، حديث صحيح البخاري، قبل رجل ماشي من الصحابة في الشارع، قبل واحدة كان يعرفها بس، راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا حصل مني كذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجيبه، الرجل صلى العصر وطلع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أن الله أنزل قوله أقم الصلاة طرفي النهار، وطبعا مختلف يا ترى الآية نزلت بسببه ولا النبي عليه الصلاة والسلام استشهد بها. المهم أنه قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيبقى دي معناها إيه؟ معناها أن الإنسان لما يذنب يبقى بيفكر في حاجتين، الأولى المبادرة والإسراع بالتوبة والاستغفار، بس ده مش كفاية، لا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى شوف هنا لما هو تكلم عن الثلاثة الذين تابوا توبة صادقة، الله سبحانه وتعالى تاب عليهم، ولكن بعد إيه؟ بعد ما تحبوا. فده من رحمة الله، والله من أعظم لطف الله بعبده أن يضيق صدره بعد المعصية حتى يرى أنه كالسمك الذي خرج من الماء، مش يبقى الأمر عادي والدنيا ماشية مع زي الفل، يضحك على المسرحية ويضحك في المواقف ويأكل براحته، لا، دايما يحس كأنه ملوش نفس، ملوش نفس. ليه؟ لأنه إنسان مؤمن فيرى أثر هذا الذنب. تفضل أكمل. وهذا كما قد قيل إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يراها حسنة، والتوبة إنما تتيسر على من عرف أنه عمل سيئا قبيح فيكون عمله داعيا له إلى التوبة، أما إذا اعتقد أنه حسن فيحتاج ذلك الاعتقاد إلى أن يزول، وزوال الاعتقاد لا يكون بالوعظ والتخويف وإنما يكون بعلم وهدى يبين الله له فساد اعتقاده. أيوة، دي والله قواعد، أقسم بالله أنت بتقرأ كنوز كنوز. بيقول لك مش كل ذنب بيكون العلاج بتاعه أنك تقول له توب إلى الله واستغفر، لا يا حبيبي، أنت ممكن تعلمه إزاي ما يقعش في الذنب. يعني واحد يقول لك ايه، فاكر ان كل ذنب نقول له استغفر الله، لا لا، احنا ممكن نعلمه ازاي، يعني نعلمه الهدى اللي هو محتاجه. انسان مثلا صاحب بدع او انسان ضال، هل نيجي نقول له استغفر الله؟ استغفر الله يا عم، ده هو شايف ان هو بيتقرب الى الله اصلا. يبقى مش كل، ليس كل ذنب يحتاج وعظا فقط، من الذنوب من تحتاج، ما تحتاج تعليما، تعليم. انا مثلا بشوف بعض الشباب، تمام، انا فاهم هو ليه مثلا ما بيحضرش الدروس، فاجي اقول له ايه، فممكن اجي اقول له يا اخي ابقى احضر الدروس. طب ما ده مش هينفع، لان هو عنده مشكله محدده، تمام كده. ممكن يفكر ان هو مثلا صاحب ذنب، فبالتالي عيب انه يجلس يقرا قران ويحضر دروس وهو صاحب ذنب. فانا من خلال معرفتي بيه ابدا اقول له خد بالك، حتى لو انت مقصر تعلم، لان ده مش عارف كذا وده كذا. يبقى ليس كل ذنب يكون علاجه بمجرد الوعظ والتذكير والتوبه، لا، هناك ذنوب تحتاج علما تعليما. تفضل. قال: وصاحب الاعتقاد الفاسد جهله مركب، وهو لا يصغي إلى أدلة مخالفيه وتفهمها لوجهين: أحدهما أنه لا يجتمع النقيضان في القلب، فلا يجتمع ذلك والدليل نقيضه، فإن دليل النقيض يستلزمه، فلا يمكن أن يتصور دليل النقيض إلا مع عزوب ذلك الاعتقاد عن القلب لا مع حضوره، ولأن اعتقاده لذلك القول يدعوه إلى أن لا ينظر نظرا تاما في دليل خلافه، فلا يعرف الحق. ولهذا قال السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لا يرجع. واحتج بقوله في الخوارج: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في نصله فلا يرى شيئا، وينظر في رصافه فلا يرى شيئا، وينظر في قدحه فلا يرى شيئا، وينظر في نضيه فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق قد سبق الفرس والدم. يعني عايز يقول إن الخوارج كانوا يتقربون إلى الله بتكفير الصحابة وتفسيقهم بل وقتلهم، فده يجعل تصور التوبة منهم بعيد. لماذا؟ لأن هم أصلا يستحسنون أفعالهم، فمتى يتوب الإنسان من شيء إذا كان أراه سيئا؟ إنما هؤلاء، واحد اللي قتل علي بن أبي طالب اللي هو عبد الرحمن بن ملجم، ده أصلا مهربش، ده فضل واقف لحد ما هم قتلوه. في رواية أنه قال لهم: قطعوا جسدي وأبقوا لساني حتى أذكر الله حتى ألقاه. يبقى ده إنسان إيه؟ ده إنسان. ولذلك يعني قال عدد من بعض الصحابة أن هؤلاء هم المقصودون من قول الله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، لأنهم كانوا يقرؤون القرآن ومع ذلك ضلوا. فالشاهد اللي ابن تيمية عايز يقوله فائدة والله نفيسة جدا، أن من الذنوب ما تحتاج علما مع التذكير بالتوبة. لأنك أنت ممكن تقول له توب، أنا مثلا كان بعض الأشخاص كنت بقول له توب من أمر معين وارجع عن هذه البدعة، قال لي: الزادة دي تقربني إلى الله، بالعكس ده أنا عايزكم تتوبوا من اللي أنتوا عليه. فهمنا؟ يعني شخص كان بيكفر بعض العلماء، فهو شايف أنه هو الذي يقوم بالحق في هذا الباب، وشايف ان احنا مقصرين عشان احنا بنقرأ لبعض العلماء دول ولا نكفرهم، فبالتالي انتوا اللي المفروض تتوبوا من اللي انتوا فيه. فهمت كده؟ فالشاهد ان لما الانسان بيكون على بدعة او على ضلالة ويظنها حقا فكيف يتوب منها؟ هو ده اللي عايز يقوله. مش معنى كده انه لو تاب لن يقبل الله توبته، لا، ربنا يقبل توبة كل من تاب. تفضل اكمل. قال: وهذا الذي ذكره هو كحال من قال فيهم: أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، والذين لو ردوا لعادوا لمن هو عنه. لكن ليس هذا وصف جميع أهل البدع، فليست البدعة أعظم من الردة عن الإسلام والكفر، وقد تاب خلق من المرتدين والكفار، لكن هو مظنة الخوف، كالذين أسلموا من المرتدين كان الصحابة يحذرون منهم خوفا من بقايا الردة في قلوبهم، فهذا هو العد في هذا الموضع. وقد تاب خلق من رأي الخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم، لكن التوبة من الاعتقادات التي كثر ملازمة صاحبها لها ومعرفته بحججها يحتاج إلى مقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. والله العظيم، والله كنوز. لكن التوبة من الاعتقادات التي كثر ملازمة صاحبها لها ومعرفته بحججها يحتاج إلى ما يقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. يعني واحد بقاله بيناظر عن بيبحث في شبهات في القرآن بقاله 30 سنة، تمام كده؟ طيب هو بقاله قد إيه في الضلال؟ بقاله 30 سنة في الضلال ينقض في القرآن ويثير عليه الشبهات، تمام كده؟ فيجي كده بين يوم وليلة يقول لك: أنا توبت. جميل، حلو، بس عشان تتوب توبة صادقة تخلع جذور الشك والريب والفساد الذي في قلبك تحتاج من العلم ما يقابل ذلك، تمام؟ يعني لذلك انت لما تنظر لسحرة فرعون الذين تابوا وصبروا على هذا الابتلاء العظيم، يبقى هؤلاء ما معنى ذلك؟ أن اليقين الذي جاءهم في قلوبهم اكتسح كل ريب كان في قلوبهم لما كانوا سحرة لفرعون. ليه؟ لأنه طهرهم تماما، لأنهم صبروا هذا الصبر العظيم وقالوا هذه الكلمات العظيمة. فيبقى تشوف الكلام، والله كلام عظيم يا جماعة. إن واحد مثلا تاب من ذنب، تمام كده، أو تاب من بدعة، المفروض إن هو مثلا ياخد الأسباب التي تقتلع جذور هذا الذنب. مثلا بعض الممثلات لما بتتوب إيه اللي بيحصل؟ بتفضل تمثل، بس بتمثل أدوار محترمة في نظرها، حلو كده، فتطلع تلبس حجاب وتطلع بدور في الفيلم، بس مش الدور اللي هو الوحش، تمام، بس هي جوه المجتمع القذر ده، او ان هي يبقى لها صلات بالممثلات التعبانين اللي لسه ما تبوش، ماشي كده. فتبدا بقى يفضلوا يفكروها بماضيها وفين وفين جمالك وفين كذا، وبعدين يخليكي في الوسط الفني بس كذا بس كذا، فيبقى هي لم تقطع جذور هذا الامر، فهمنا؟ وده اللي بيخلي كتير منهم يرجع تاني، يبدا واحده واحده يرجع. ليه؟ لان الانسان لما بيتوب ما انقطعش عنه اسباب الضياع، لا هو ما يزال معرضا لهذا الامر، فهمنا؟ يبقى ايه الفكره هنا؟ ايه؟ ان من تاب من ذنب فان تمام هذه التوبه بامرين. الامر الاول ان يكثر من الاعمال الصالحه، تمام، لتجبر هذا النقص، والامر ويسبق به الى الله. والامر الثاني هو ان يقطع جذور هذا الامر بمحاوله ان هو مثلا واحد كان بيحب الاغاني مثلا وعايش للنهار مع الاغاني، جميل كده. طيب انت عشان تقتلع من قلبك هذا الشغف بالاغاني وحبك ليها، ده ما يجيش بانك تروح تسمع لي الاناشيد وتعيش عليها للنهار، لا، ده بانك انت تتداوى بشفاء القلوب هو القران العظيم. ولو انك دخلت في طلب القران العظيم اقسم بالله لملئ قلبك بحيث لا يبقى فيه متسع لغيره اصلا. ليه؟ لانه هيملاه خلاص. انت شفتوا الانسان اللي بيشرب من زمزم، اللي بيشرب من زمزم يجي بعد كده يشرب من ماء البرك ما يعرفش اصلا، ما يستسيغوش. فيبقى لا، واحد يقول لك طب ما تخلينا وسط بعد ما نطلع من الاغاني نعيش بقى مع الاناشيد وللنهار، مش مثلا يعني هو طالع رحله ممكن يسمع له نشيد، لا لا لا، ده عايش للنهار مش شغالها، لا يا حبيبي، يبقى انت محتاج تقطع هذه الجذور. فيبقى صراحه قاعده والله، لكن التوبه من الاعتقادات التي كثر ملازمه صاحبها لها ومعرفته بحججها يحتاج الى ما يقابل ذلك من المعرفه والعلم والادله. يعني زبد والله. تفضل اكمل. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. قال احمد وغيره لان الشيخ قد عسى في الكفر فإسلامه بعيد، بخلاف الشاب لأن قلبه لين فهو قريب إلى قبول الإسلام. ومما يناسب هذا قوله تعالى عن مسجد أهل الضرار لا يزال بنيانه الذي. طبعا ابن تيمية هنا مش بيحتج بالحديث، الحديث ده في ضعف، بس هو ابن تيمية من عادته أن يجمع النظائر في الباب حتى لو كانت ضعيفة أو من روايات بني إسرائيل لمجرد جمع المتشابهات لا أنها الحجة في الباب، فهمنا؟ وهو ذكر هذا قبل ذلك في كتاب الاستغاثة في الرد على البكي، وأنا ذكرتها في هذا الوقت قاعدة، يعني أنك ما تفكرش أن كل حديث يذكره ابن تيمية تحت مسألة أنه يحتج به، لا، أحيانا يستشهد وأحيانا يذكره استئناسا عشان يبين أنه هو نفس الإيه المعنى. تفضل. ومما يناسب هذا قوله تعالى عن مسجد أهل الضرار لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، هذا قرأه الجماعة وقرأ يعقوب إلى أن تقطع، وعلى هذا فالريبة بقية إلى حين التقطع. وأما قراءة الجمهور فإنه استثنى فقال إلا أن تقطع قلوبهم، فإذا قطعت قلوبهم لم يبقى ريبة في قلوبهم، وقد قال سفيان وغيره هو التوبة. وآم اقرأها مرة ثانية. إلا أن تقطع، فقال إلا أن تقطع قلوبهم. يعني إيه معناه؟ هل المعنى إلا أن تظهر آثار التوبة عليهم بالندم وكذا وكذا، ولا إلا أن تقطع قلوبهم اللي هو يعني بالموت، يعني الوقت الذي لا ينفع فيه توبة؟ اختلاف. تفضل. قال فإذا قطعت قلوبهم لم يبقى ريبة في قلوبهم، وقد قال سفيان وغيره هو التوبة، وقال كثير من المفسرين هو التقطع بالموت أو في القبر أو يوم القيامة. وقول هؤلاء يناسب قراءة يعقوب فإنه لا تزال ريبة إلى حين تقطع القلوب. وأما قراءة الاستثناء فإن كانت توبتهم مقبولة كما قال سفيان وغيره فهي تحتاج إلى تقطع القلوب، تتمزق بالتوبة فتحتاج إلى مشقة وشدة، وهكذا كثير من أهل من ذنوب أهل الاعتقاد والشبهات وأهل الشهوات القوية يحتاج صاحبها إلى معالجة قلبه ومجاهدة نفسه وهواه. أيوة. يعني خلينا نفهم المعنى ده. المعنى ده فيه أمرين ركز فيهم جدا. الأمر الأول، هل المراد، خلينا نتكلم على الوجه اللي هو ينفعنا هنا، يعني في وجه مش هيناسبنا اللي هو إلا أن تقطع قلوبهم إلا لحد ما يموتوا، لا، إحنا بنتكلم على إلا أن يحصل في قلوبهم يعني شيء من العذاب والألم. فده في معنيين. المعنى الأول إن هو محتاج عشان يجبر هذا الذنب الذي وقع فيه تعب كبير وهيجيله في قلبه يعني غم وهم وحزن. تمام، هو تاب بس هيفضل دايما يفتكر الذنب وازاي انا عملت كده ومش هيجيله نفسه ياكل وهيتعب ومش هيجيله نفسه ينام. فاهم؟ فهو ده المعنى، ان هيحصل له اثار بسيئات عمله. المعنى الثاني بقى الا ان هو يحدث اعمال عظيمه تكون هذه الاعمال جابره لايه؟ للذنب الذي وقع فيه. هي ده القول اللي ينفعنا هنا في السياق. إنما لو كان المقصود إلا أن تقطع قلوبهم بالموت أو في القبر أو يوم القيامة، لا، ده يبقى ده خارج الإيه؟ خارج اللي إحنا عايزين نقوله. اللي ابن تيمية عايز يقوله إن الإنسان قد يحتاج إلى أكثر من مجرد التوبة والاستغفار. إما سيحصل في قلبي من الألم والهم والغم فيقول زي بالضبط يعني يونس عليه السلام لما أصابه الغم العظيم وهو في بطن الحوت، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إنه أصابه غم بلا شك. تمام، وربنا قال عن موسى لما قتل الرجل من آل فرعون من قوم فرعون وبعدين خرج منها خائف، ربنا قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. يعني كان عنده غم إنه قتل نفسه بغير حق وإنه هرب من بلده. تمام، ودايما كان خايف منهم فربنا نجاه من هذا الغم. فيبقى الغم والهم والكرب كل هذه أمور قد تصيب الإنسان بسبب أعماله، فيحتاج إلى يعني يحتاج أن يتوب من هذا الأمر أو أن يحدث أعمالا أو أنه سيصيبه ما يطهره، سيصيبه في قلبه من الهم والغم والكرب والكرب ما يطهره. ولذلك لما الإنسان مننا، ودي قاعدة ابن تيمية نفسه قالها، يقول الإنسان قد يرى في نفسه وهو جالس كده من غير أي سبب، يعني الدنيا معاه زي الفل، بياكل كويس وبيشرب كويس وبيلبس كويس كل حاجة، يلاقي نفسه مغموم وقرفان من الدنيا كلها. تمام كده؟ فبيقول إن هذا قد يكون من سيئات أعمال غفل عن الاستغفار منها. لنفسه قاعد كده، فيكون ربنا بيصيبه بهذا الغم ليطهره. فهمنا؟ فيبقى الإنسان يحتسب في هذا إن لما يصيبه الهم والغم ما يجلوش نوم ما يجلوش نفسه يأكل أو يحتسب إن هذا مما يكفر الله به خطايا فيكون خيرا له. ليه؟ لأن كل مصيبة تقربك من الله فهي خير لك، كما أن كل نعمة تبعدك عن الله وتشغلك عن الله وتشغلك عن طاعته فهي شر عليك. دي تحفظها كده. تفضل أكمل. قال وتوبة الثلاثة قد قال الله فيها حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فكيف غيرهم. وتوبة أبي لبابة وأصحابه كانت لما ربطوا أنفسهم في السواري. وقوله والله عليم حكيم يدل على أنه سبحانه يعلم من أحوال القلوب ما يناسب هذا. يعني شوف بالله عليك، أنت في الكتاب المفروض إحنا بنتكلم عن توبة قوم يونس، صح؟ شوف بقى، هو شوف الفصل، دخلك الأول في سنة الله وبعدين في أنواع العذاب، وبعد ما كده دخلك في كم درس نحوي اللي هو الاستثناء وجاب لك أمثلة، وبعدين دخلك على معنى التوبة وعلى الفرق بين اللي بيتوب قبل حلول العذاب واللي بيتوب قبل العذاب، وذكر لك كم فائدة فقهية، وبعدين رجع لك بقى يكلمك عن التوبة. الإنسان لو تاب من أمر، ومش كل الذنوب تحتاج مجرد توبة واستغفار. شوف ينقلك من جنة إلى جنة. يعني زي ما كان في واحد من الشباب دايما لما نيجي يعني نقرأ تراث ابن تيمية كان يقول يا شيخ احنا بنطلع من جنة ندخل على جنة. حقيقي يعني دايما الشباب، يعني الحمد لله من زمان بقرأ معهم تراث ابن تيمية، يعني مع ان احنا بنقرا الحمد لله في شعب كثيره، يعني بنقرا مثلا في تفسير القران، بنقرا في كتب السنن وكذا، كل كتاب له فرحته، بس هم بيقولوا احنا بتقرا ابن تيميه رحمه الله انت بداخل في عالم من الفوائد، تخرج من جنه انت خلصت جنه تقول الله خلاص كده المفروض دي اهم فايده عندي في الكتاب، تلاقي نفسك دخلت في فايده تقول لا لا لا ده دي اهم فايده. هو كده سبحان الله، يعني فعلا الذي يتربى على تراث هذا الرجل يختلف تماما، يعني ده فعلا تراث لا يغنيك عنه غيره حقيقة. يعني أنت ممكن تقول طيب أنا بقرأ في كتب كذا وكذا، لا، هذا الرجل بكل صراحة والله لا أجد يعني أحد في تراث الإسلام يغني عن هذا التراث، سواء في الكتب اللي هي في تفسير القرآن أو الكتب في الفقه أو في المسائل التي شرحها زي مثلا نكاح التحليل أو الصارم المسلول أو غيره، أو في ردوده على الطوائف، رد مثلا على الفلاسفة، رد على النصارى، أو في ردوده على الفرق زي رد على المعتزلة، رد على الجهمية وغيرهم. يعني كل تراثي بصراحة جدير، ولكن هو محتاج حكمة في الدخول لي. فلو أنت قسمته حقب زي ما أنا شرحت للشباب في أول درس في كتاب العبودية، شرحت هذه الفكرة لمن يريد أن يدخل في تراث هذا الرجل كيف يبدأ، وعملت له خطة يعني أرجو أنها تكون نافعة بإذن الله. أن احنا قسمناه حقب أو حقائب حقيبة الخاصة بباب إخلاص العبادة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية النفس والردود على المخالفين فيها. بعد كده عندنا حقيبة أخرى خاصة بالإيمان والكفر ومسائل التكفير وضوابط التكفير. بعد كده عندنا حقيبة خاصة بأسماء الله وأفعاله وصفاته، تمام. بعدنا عندنا حقيبة خاصة بالقدر، حقيبة خاصة بالإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، تمام كده. حقيبة خاصة بالنبوة اللي هو آيات الأنبياء والنبوة والخلاف فيها، زي كتاب النبوات وزي كتاب الجواب الصحيح المبدل دي المسيح وهكذا. بعد كده مثلا الرسائل في الخلاف زي رفع الملام عن الأئمة الأعلام وهكذا. إذا أنت قسمت الكتاب شعب ودخلت بتدرج بإذن الله سترى الفرق الكبير بعد دراسة كل كتاب. مش أقول لك يعني بعد دراسة كل حقيبة، فنسأل الله أن يرحمه وأن يجزيه عنا خيرا. تفضل أكمل. قال: وقوله والله عليم حكيم يدل على أنه سبحانه يعلم من أحوال القلوب ما يناسب هذا، وهو حكيم في حكمه بأنه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وإذا أريد بتقطع القلوب تقطعها بالتعذيب فقط، يكون ذلك لأنه علم أن هؤلاء المعينين لا يتوبون. وإن أريد تقطعها بالتوبة أو بالتعذيب فلا بد لهم من أحد الأمرين، إما أن يقطعوها بالتوبة أو وإلا قطعت بالعذاب كما قال: وإما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وأولئك المعينون جو شوف المعنى الجميل بيقول لك إيه هنا. شوف أنا أقول لك، أضرب لك مثال. تعرف أنت لما تكون في إنسان بتحبه، مثلا في طالب عندك بتحبه، أو المرأة مثلا الأم بتحب ابنها، تمام، فعايزة تعاتبه وعايزة تعذبه شوية عشان يحس بغلطه، فتقوم تعملي مثلا تقطعه يومين. هي بتحبه، طب هي ليه بتقطعه يومين وليه بتعذبه وليه بتضايقه؟ يعني ليه هي بتعمل حاجة المفروض ان هي خلاف الحب، صح ولا لا؟ بتحرمه من شيء، مثلا كان نفسه يلعب فحرمته، كان مثلا بيحب أكلة معينة ما رضيتش تعملها له، او ان هي خصمته. طب هي بتعمل حاجة من وراء قلبها، بس هي عايزة تنقيه، عايزة تخليه يدخل في حالة معينة عشان يعرف قدر الخطأ اللي عمله. فهي هنا مش بتعذبه، ده هي بتنقيه. فهو ده أحد المعاني. يعني إذا الله تبارك وتعالى علم من قلبه خيرا فإنه يصيبه بذنبه ليطهره وليجعله يبغض هذا الذنب ويتقي الوقوع فيه، تمام. طب على الوجه الثاني في التفسير، لا، أن الله يعذبه عقوبة. يبقى إيه الفرق بين الاثنين؟ أن الأول ترجى توبته، فالله سبحانه وتعالى يصيبه بذنبه ليتوب وليستعظم ذنبه وليرفع درجته بالصبر، زي ما حصل لمرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية وإيه وكعب بن مالك رضي الله عنهم. طب الجماعة التانيين أصلا لا يطهرهم شيء، المنافقين دول خلاص روح أنتوا، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. شفت الكلمة الكبيرة؟ دول أصلا ما ينفعهمش حاجة، ما فيش حاجة بتطهرهم، ارميهم دول. فهمنا؟ زي ما بيكتبوا لك على التوك توك عتاب الندل اجتنابه، فهمنا؟ أنت ما تجتنبه لأن العتاب مش ينفع مع حاجة، تمام؟ مين اللي أنت بتعاتبه اللي أنت تبقي عليه؟ فشوف ابن تيمية فسر لك الآية على كل وجه. إلا أن تقطع قلوبهم، يعني لن يؤمنوا إلا حال الموت، فمش إيه؟ مش هينفعهم. أو إلا أن تقطع قلوبهم بماذا؟ بما فيها من الألم وفي بإضاقة عليهم أنفسهم، فهمنا؟ فده يكون سبب في تنقيتهم. تفضل أكمل. قال: وأولئك المعينون إذا لم يقطعوها بالتوبة قطعت بالتعذيب، فالعذاب مخرج ما في النفوس من الربة والنفاق لمن لم يخرجه بالتوبة، والذنوب لابد فيها من توبة أو تعذيب. ولو أنه ينقص الحسنات لأجلها كما قال: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، كما قد بسط في غير هذا الموضع والله أعلم. فصل: وقوله عسى الله أن يتوب عليهم نقل عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا عسى من الله واجب، وهذا الذي قالوه قد وجد بالاستقراء في مواضع كقوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، وجعل الله المودة بين المؤمنين وبين الذين كانوا يعادونهم بعد أن نزلت هذه الآية لما فتحت مكة وآمن الطلقاء كأبي سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وغيرهم. سبحان الله، يعني هذه الآيات، يعني لما أنا كنت بقرأ أن الطبري قال إن عسى من الله واجبة، والطبري شرح هذا تمام، بيقول إن كلمة عسى معناها أن الإنسان يعلق احتمالا، فهو بيقول إحنا لما بنستقرأ الآيات وجدنا إن عسى يعني في كل المواضع من الله واجبة، هم استثنوا موضع واحد لكن حتى عسى هذه واجبة أيضا، هم قالوا إن الله قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، لا هذه أيضا واجبة. ليه؟ لأن الله لم يطلقهن، وربنا بيقول لو حصل هذا لأبدله الله خيرا منكن، لكن لم يحصل. فالشاهد لما أنا بقرأ في هذه اللي عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الإنسان ممكن يستبعد هذا في البداية، يعني واحد زي عمر بن الخطاب كان بيحكم أن تنتزع فنية سهيل بن عمرو. ليه؟ لأن سهيل بن عمرو كان خطيب المشركين، يعني يجادل عن المشركين وكذا، فقال لما مسكوه في بدر أسير قال لك اخلعوا يعني أسنانه دي اللي بيقعد يجادل بيها. ففي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، لعله يعني يقف موقفا تحت يعني تحبه منه أو تفضله منه، مش فاكر لفظ الرواية. فأنت لما تسمع حاجة، أنا بتصور عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يسمع حاجة يقول بقى أنا هيجي موقف يعني أظن فيه أو أرى فيه سهيل يقوم مقام صدق، إزاي ده سهيل ده من أكابر المجرمين يعني في الوقت ده. فإذا لما ارتد المرتدون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد جماعة، هو الذي قام فيهم خطيبا وقال لهم القول المشهور لا تكونوا آخر من آمن وأول من كفر. فسبحان الله، فعمر بن الخطاب تذكر هنا هذه الآية وتذكر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم في معنى الكلام يعني. فسبحان الله، يعني الإنسان لما بيقرأ الآيات وهو يستحضر السيرة النبوية، هذا لذلك لما كنت تكلمت في لقاء مع بعض أئمة المساجد كان طالب يعمل معايا من لقاء عن القرآن وتكلم عن الأمور اللي محتاجها الإنسان وهو بيقرأ القرآن وتختلف معه، قلت السيرة، قراءة السيرة وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبيل نزول السورة أو أثناء نزول السورة والله يختلف تماما، من ضمنها هذا الحدث أنك عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، قدير قدير أن يتحول هذا الشخص الذي هو أبغض الناس إليك أن يكون أحب الناس إليك، زي ما هند قالت لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما على وجه الأرض أهل خباء، ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، فوالله ما على الأرض الآن يعني بعد ما أسلمت ما على الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك، وقالها كذلك ثمامة وغيره. فسبحان الله قدير، وكلمة الله قدير يا شباب أنا بشوف أن الكلمة دي كبيرة جدا. ليه؟ يعني مثلا الإنسان مننا ممكن يكون عنده ذنب أو عنده أمر بيقول مستحيل يحصل، لكن الله قدير، على كل شيء قدير. أنت بتقول أنا مش قادر أحفظ القرآن، الله قدير أن يعلمك بس خذ بالأسباب. طب ابني ده زي الجن ما بيسمعش الكلام وبيشتم وبيعمل، الله قدير أن يتوب عليه فعمل عمل الموقن. طب القرآن صعب علي، قادر. طب الذنب الفلاني أنا ما بقدرش أسيبه، الله قادر على أن يطهر قلبك منه، والله قدير، الله قدير. كيف تحول هؤلاء الأسماء، الأسماء دي أصلا كانوا هم أكابر الكفار، أبو سفيان هو 23 سنة وهو بيحارب الدعوة حزب الأحزاب وعمل كل حاجة، سهيل بن عمرو كان خطيب للمشركين، صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل شوف، والحارث بن هشام، كل هؤلاء تحولوا إلى صحابة وصرنا نقول رضي الله عنه الله قدير. تفضل أكمل. قال وقوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وأتى الله بالفتح وبأمر من عنده فأصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وتاب عليهم. وقوله قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وهذا يكون ذلك اليوم. وقوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ومن تولى عن طاعة الله ورسوله أفسد في الأرض وقطع رحمه كما فعل المشركون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نعم انتهت هذه الرسالة ويعني كنت عاوزة تنتهي بصراحة من جمالها ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العلم وأن يجد ابن تيمية خيرا وكل من نتعلم منه وندعو الله تبارك وتعالى لكل من علمنا سواء من أهل العلم. يعني دائما كده أتذكر في حتى في ختام المخيمات مع الطلاب أو كده نحن أولا نثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه ونتذكر فضله علينا أن كل نعمة في دين أو دنيا كان سببها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي هدانا الله تبارك وتعالى به وأنقذنا به من الظلمات إلى النور. وثانيا أدعو للصحابة أن يرضى الله عنهم وأتذكر فضلهم فهم الذين نقلوا لنا هذا الدين وأدعو لكل عالم وأدعو لكل من تعلمت منهم وكذلك أدعو لمن رافقوني في طلب العلم لأن إحنا كلنا بنكمل بعض في هذا الباب. وهذا الفضل الاعتراف بالفضل يا شباب هذا من أعظم الخصال في المؤمن لأنه الله سبحانه وتعالى يحب أن إحنا لا ننسى الفضل بيننا والله تبارك وتعالى يحب الشاكرين والشاكر هو الذي يحفظ الجميل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا كل من علمنا وبارك الله فيكم يا شباب وأسأل الله أن يعلمنا كتابه وأن يهدينا لنوره وأن يفتح لنا فإنه لا يتعلم شيء إلا بتعليم الله تبارك وتعالى. وأقول رب زدني علما فنسأل الله أن يزيدنا من علم كتابه وأن يثبتنا على الهدى وجزاكم الله خيرا جميعا وأحسن الله إليكم. إن شاء الله غدا بإذن الله في الصباح يكون عندنا الموعد مع سورة هود وسورة هود يعني من السور اللي احنا فعلا هنأخذها كمثال للسور التي جاء فيها أنباء الرسل وكيف ننتفع من أنباء الرسل بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم في الفردوس والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك وآم وجزاكم الله خيرا جميعا شباب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.